أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المنتدى، وهذه السهرة التي أأمل بإذن الله عز وجل أن تكون ماتعة لكم ولنا. أشرف كثيرا أن أستضيف فيها صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. أهلا ومرحبا بك شيخ الحبيب في قناتك المباركة بإذن الله. أشكر لك يعني تكرمك بقبول دعوة المنتدى. شكرا. الله يحفظك. نتواصل معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، وأحب يعني أن أخبركم أن الاتصالات سنتلقاها بعد 30 دقيقة من بداية الحلقة. شيخنا الحبيب، بفضل الله عز وجل ولله الحمد والمنة، انتشرت القنوات الفضائية التي تدعو إلى دين الله وتعلم الناس العلم الشرعي الصحيح في العديد من الدول التي تقدم خدمات البث الفضائي، وهذا من شأنه نشر العلم. ولكن يعني أحيانا نجد أن هناك يعني مقابلة بين هذه المزية التي منحنا الله إياها اللي هي نشر العلم عبر الفضائيات، وبين واقع المسلمين من ناحية التطبيق العملي فيما يتلقونه من علوم شرعية. بداية نحب أن نطوف مع فضيلتك حول العلم الشرعي وفضل تلقيه وأداب تلقيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو طبعا يعرف شرف العلم بغايته، ولذلك كان أشرف العلوم على الإطلاق هو العلم الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فخلق المرء وخلق الإنسان ليعلم ربه سبحانه وتعالى، واعلم أنه في النهاية سيصير إليه ما بين فترة الولادة إلى فترة الممات. هذا هو رأس مال الإنسان. أمتنا تميزت عن سائر الأمم بأشياء كثيرة، من أهمها العلم الشرعي. دينها محفوظ عن طريق حفظ القرآن. السنة كلام نبيها صلى الله عليه وسلم محفوظ عن طريق علم الحديث الذي أسسه علماء المسلمين بتوفيق الله عز وجل إياهم. وما حوم طائر قط على عقل رجل غير المسلمين على هذا العلم، ولا على وضع قوانينه ولا ضوابطه إلى آخره. نبينا صلى الله عليه وسلم حظي بصحابة لم يحظ بها نبي قط. تأمل مثلا فيما ينقل عن كل أنبياء الله سبحانه وتعالى، لا تجد عشر معشار ما حظي به نبينا عليه الصلاة والسلام. كانوا ينقلون كل شيء، كانت أعينهم كالكاميرا المسجلة، إنجاز هذا التعبير يعني. حتى في إطراقته إلى الأرض نقلوها، حتى في التفاته عليه الصلاة والسلام نقلوه، في تبسمه، في ظهور نواجذه الشريفة صلى الله عليه وسلم، حتى في صلاته لما كانوا كما يقول خباب رضي الله عنه، كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر باضطراب لحيته. وجابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرجت في ليلة قمراء إضحيان، فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر. يعني عايز أقول يعني لما يخرج من بيته ليعقد هذه المقارنة، فينظر إلى البدر التمام ثم ينظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فنقلوا كل شيء، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا حياته، ليل إن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل هذا النقل وضعت له ضوابط صارمة، ليل إن السنة مبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا جاز أن يتطرق الخلق إلى البيان فلا يستطيع الإنسان أن يستفيد بالمجمل، يعني هو المجمل لفظ مثلا يحتمل أكثر من معنى. نعم. يأتي السنة تبين، فإذا ضاع البيان يبقى المجمل برضو سيكون في المسألة أكثر من قول، بل قد يكون في 10 أقوال و20 قولا حتى يضيع البيان النص نفسه من كثرة التفسيرات التي تدخل عليه. فهذه أمة العلم. نعم. أنا أقول بمعرفتي بتراثها، لو وضعنا كتابا بجنب كتاب ربما غطى نصف الكرة الأرضية، أنا كنت أقول قديما ربما غطى الكرة الأرضية، أقول ربما غطى نصف اليابسة، وهذا الذي الكتب العربية تراثنا الذي لا يعرفه كثير من الناس تقريبا يوازي الثلثين الذي لا يعرفه كثير من الناس، المخطوطات التي لم تحقق ما في نهضة يعني طباعية لكل فروع المعرفة في 20 سنة الأخيرة توازي 100 عام التي كانت قبل ذلك يعني. كل هذا لضبط كلام الله ورسوله، وفي إقبال طبعا كثير الحمد لله منقطع النظير أكثر من السنوات التي قبل ذلك يعني. لكن الإشكالية الآن أن هؤلاء الذين أتون بالألوف المؤلفة لا يوجد كوادر علمية تحتوي أمثال هؤلاء، فيحصل نوع من الخبط العشواء، الطالب فعلا عنده رغبة صادقة في أن يطلب العلم، لكن أين يطلب وكيف يطلب؟ هذه المشكلة. نعم. طبعا فضلتك إذا ذكرت بفضل الله عز وجل يذكر العلم، فكنت عايز مش العلم كله أو علم الحديث تحديدا لكن بشكل عام العلم. نعم. هل الآن يا شيخنا الأمة أمة المسلمين بحاجة إلى علم الحديث، أم أن هذا العلم قد يعني تم واكتمل؟ لا طبعا، هذا علم النقل. شوف، طالما بقي إنسان على وجه الأرض فلا بد أن يبقى علم الحديث. ليه؟ لأن علم الحديث باختصار هو علم النقل، علم النقل كأي كلام ينقل يعني. النهاردة مثلا لو خدنا الجرائد والمجلات والكلام ده، هو الكلام لو احنا حبينا نطبق ما يقال في الجرائد والمجلات ونحطه على علم الحديث سنغلق كل جرائد والمجلات تقريبا الموجودة وكالة الأنباء والكلام ده. ليه؟ إن فيه كذب، هناك كذب، وربما كان كذب من رأسه، تكذب وكالة من وكالات الأنباء وكل الوكالات تأخذ منها هذا الخبر بحيث يصير متواترا من بعد الكذاب الأولاني، يصير الخبر متواترا بالشكل يعني كل وكالة الأنباء تنقله. فطالما إن فيه دين على وجه الأرض قبل أن يبعث الله عز وجل ريحا تقبض روح كل مؤمن في آخر الزمان، فلا يبقى لا دين، ويسرى على القرآن في ليلة، فلا يبقى قرآن لا في الواقع ولا في صدر إنسان ولا الكلام ده، ما بقي دين الإسلام على وجه الأرض. فنحن في أمس الحاجة لعلم الحديث. علم الحديث كما قلت علم النقل. حتى النهاردة وأنا يعني استخدمت هذا العلم من يعني من بركات هذا العلم أنني استخدمته في حياتي. كثير من الفتن التي كانت تأتيني، فلان بيتكلم فيك وفلان يبدعك مثلا ويهيجه، أنا لم أستجب إطلاقا في حياتي كلها للذين كانوا يتكلمون فيه. ليه؟ كنت أشكك في المخبرين الذي يخبر، كنت أزنه أروزه كما يقال يعني، وأزنه وأشوف هل هو أهل أن يؤخذ عنه كلام أم لا. وبفضل الله سبحانه وتعالى بسبب استخدام هذا العلم سقطت كثير من الفتن اللي هي كان يعني كان ممكن تصدع قلب الإنسان وتوقف مسيرة حياته بالكامل يعني. فأنا عايز أقول علم الحديث مش يعني إحنا بنستخدمه فقط فيما يتعلق بالشريعة، لا، بنستخدمه فيما يتعلق بالحياة كلها لأنه علم نقلي. فلو رجعنا إلى علم الحديث، أنت بتقول كأنه اكتمل. نعم. يعني في مقولة قالها بعض المتأخرين وهو ليس من المحدثين قطعا. نعم. قال إن علم الحديث نضج ثم احترق. يعني نضج ثم احترق، يعني يقول إن السنة خدمت وخدمها الأقدمون، وأنت ما عملك الآن؟ يعني إذا كنت أنت هتقعد تقول لي ده صحيح وده ضعيف، طب ما سبقك مثلا علماء آخرون قالوا نفس المقالة. يعني أنا النهاردة خليني أقول مثلا أي حديث من الأحاديث المشهورة للناس بتتكلم فيها بتتكلم بها ليلة نهار، زي مثلا من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني. نعم. كثير من الناس يظنه حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ضعيف ضعيف باتفاق المحدثين. نعم. ذاك من ممن حسنه كبعض المتأخرين والكلام ده هو ممن ليس من أهل الحديث، لكن علماء الحديث قاطبة من أمثال البخاري وأبي أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن عدي والترمذي، الأئمة دول كلهم ضعفوه بالإرسال. نعم. قال هو مرسل لا يصح موصول إطلاقا يعني. ف يقولون إذا كان البخاري ضعفه، وإذا كان ابن عدي والدارقطني ضعفه، أنت جاي النهاردة ضعفه لي ليه؟ هو شغلتك إيه؟ أضفت إيه؟ ما الذي أضفته؟ أقول أنني أضفته إلى أهل عصري. ما هو إذا ما هو أصلي البخاري مثلا يعني خاطب عصره، والدارقطني خاطب عصره، وماتوا كلهم، فجاء عصر جديد يعتبر أجانب عن هذا الحديث، وبعدين لا يقرؤون. يعني النهاردة في زماننا هذا الذي يعرف علم الحديث كم واحد يعني يعرف علم الحديث؟ ده هي المشكلة في القلة والندرة طبعا. يعني ليه؟ لأن عالم الحديث الحقيقي زي الجوهرجي النهاردة العملة المزيفة، من الصعب جدا على الناس أي إنسان عامي أن يعرف علم المزيفة. يعني ممكن تدخل بعملة ورقية مزيفة على أي صاحب، على أي معرض، على أي صاحب متجر أو الكلام دوت يقبلها. نعم. تمام. لكن ما يقبلهاش واحد صيرفي، الصيرفي يعرفها على طول. فالنهاردة أنا الآن أنقل علوم الأولين إلى أهل العصر الحالي، فلما يجي واحد يقول لي أنت لا قيمة لك، لا وزن لك، طب ما أنا همشي كل المسألة دي في العلوم كلها. طب النهاردة كثير من في الطب مثلا في الهندسة ماذا أضافوا؟ طب هو زمان ما كان فيه معمار والكلام ده. يعني إذا نحن ننقل العلوم السابقة إلى أهل العصر. لو تسمح لي أقول تعليق يا شيخنا، هنا ممكن يرد علينا حد في مسألة الطب والهندسة أن هناك تطوير حادث في التقنيات المستخدمة في هذه العلوم، إنما الأحاديث مثلا ثابتة، قيلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليها من كبار أهل العلم في العلم الحديث، فيردون علينا يقولون ماذا تقدمون الآن بعد أن حكم البخاري والترمذي لا بس لا طبعا لا. أولا كلام الأئمة المتقدمين كلام المجمل كان يناسب أهل عصرهم. لا. يعني أنا مثلا لو قلت لأي حد ممن يدرس الحديث الآن، مش هكلم الطلبة الصغار والكلام ده النهاردة، والكلام ده يعرفه مشايخ الحديث في هذا الزمان، والحمد لله هم يعني وإن كانوا قلة لكنهم موجودين الحمد لله. كتاب البخاري الكبير ده كتاب أحد جوانبه أن كتاب علل. البخاري مثلا إذا أراد أن يثبت سماع راوي من الراوي لا يقول أحيانا سمع من فلان، هو يقول سمع من فلان وفلان، لكن أحيانا لا يقول سمع، إنما يعمل إيه؟ يجيب مثلا خمس ست أسانيد وراء بعضها وخلاص. أنت كرجل فاهم تعرف ماذا يريد البخاري من هذا، هل يريد أن يثبت السماع أم يثبت الانقطاع؟ دي كان كما أقول كان يعلون بالشفرة. تمام. أنت النهاردة العلم ليس حكرا على أحد. البخاري نعم سماء بالنسبة للحديث، لكنه ليس معصوم، خالفه غيره. مع جلالته ممكن يجي واحد أدنى منه في العلم جملة قد يخالفه جزئية ويصيب الحق فيها. فالنهاردة لما يكون الإمام البخاري أو أئمة زي كأبي حاتم الرازي كأبي زرعة الرازي هؤلاء يتكلمون بالشفرة، تمام، يقول هذا منكر هذا باطل، أنت قد تخالفه. يعني أبو حاتم الرازي حكم على الحديث بالانقطاع وهو في صحيح مسلم صرح الراوي بالتحديث، وده مسلم وده أبو حاتم الرازي مثلا. نعم. أصبح إمامان مختلفان، أنا دوري إيه لو أنا من أصحاب الأهلية؟ أن أرجح واحدا منهما. فأنا عايز أقول أنا لما قلت طب هندسة كنت عايز أقول أن العلوم دائما يحتاج إليها أهل العصر، ما أقدرش أقول ما الذي أضافه الجدد وقد أخذوا أصله من المتقدمين والكلام ده، ما احنا برضو طورنا في أساليبنا. يعني لما نجح حق الحديث أبين لك كيف أعل. أنا لو هتكلم زي ما بتكلم في الفضائيات مثلا في دروسي على طريقة العلماء المتقدمين ربما لا يفهم ولا واحد من العادين ولا كلمة. الجديد أن أنا عملت فلترة، قدرت أن أنا أخذ هذا الصعب جدا وأسهله جدا للمتلقي. فأنا عايز أقول أن علم الحديث نقل أحكام المتقدمين وقد أخالفهم وقد أوافقهم لأهل العصر. اللي هيجوا بعدنا طب بلاش نتكلم في علم الحديث، نتكلم في الدين ككل، الفقه الذين يفتون الآن. ما الذي جاءوا به؟ مش لازم يأتي بجديد، مش لازم يأتي بجديد، إنما يكفي أنه نقل الحكم الشرعي إلى أهل العصر. ولا يزال هذا كل إنسان ينقل إلى الجيل، والجيل ينقل إلى الجيل، إلى أن تقوم الساعة، وإلا فكيف تقوم حجة الله على خلق؟ فعلم الحديث، علم النقل، السنة. السنة الحمد لله، القرآن الحمد لله، الجيل عن الجيل ما عندناش أي مشكلة بالنسبة لنقل القرآن كلفظ. إنما السنة النبوية، أديك شايف النهاردة لما بتروح خطبة الجمعة، ما الخطيب كأنه بيحضر من كتب الأحاديث ضعيف الموضوع. فأين جهود علماء الحديث؟ إذا كان الخطيب ده بيطلع، أحيانا قد يكون رجل من أستاذ الحديث بيدرس مادة الحديث. مثلا النهاردة في خطبة الجمعة رجل عمال يتكلم عن الجهاد ويتكلم عن الإنكار المنكر، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن جهاد النفس هو أعظم أنواع الجهاد، وقال صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأكبر الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وجهاد النفس. هذا باطل، هذا حديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء نبهوا، طب ده يطلع يقولوا ليه؟ مثلا معظم الخطباء في المساجد أو اللي بيقولوا دروس أو اللي بيقولوا الكلام ده هو لا يمكن يخلو حديث من أحاديثهم أو موعظة من مواعظهم من الحديث الضعيف الموضوع، فكيف يقال إن علماء الحديث أو ليس لهم يعني عمل؟ لا، بل لهم عمل، بل بالعكس إحنا نشتكي من قلتهم. يعني النهاردة أنا لو هفتش في مصر كلها مثلا، وأنا رجل بتخصص في مثلا علم الحديث، أنا لا أستطيع ولا أجزم أنه لا يوجد برضو. إيه، أنا أقول في حدود علمي يعني، وأرجو بالعكس إن الدنيا تنتشر وتكون مليانة من علماء الحديث يعني، لكن أنا لا أستطيع أن أسمي في مصر مثلا 10 ممن أقول أنهم يعني لهم في الحديث أهلية جيد. 10 في بلد 80 مليون مثلا، خلي اللي هيخفوا علي لا أعرفهم 100 مثلا خلاص، او خلي المجموع كله يبقى 100. يمكن حضرتك تقصد العلماء الخلص يعني اللي هم، لا انا عايز عالم فاهم بس، عايز جوانبه يعني. لا انا عايز واحد فاهم في العلم، مش عايز واحد بيفك الخط، واحد يعرف كيف يعلل، كيف ينظر في العله، كيف ينظر الى مسالك العلماء يعني الحديث. يعني جامعه الازهر يا شيخنا فيها تخصص الحديث والمصطلح، ويخرج منها الاف كل عام، ضعاف كلهم ما يعرفوش حاجة، لأن بكل أسف المادة الحديث وكلنا عارفينها لا يذيع سرا يعني. كثير جدا من طلبتي من في جامعة الأزهر في كل مكان يعني، ويأتونني وأعلمهم في مجالس في علم الحديث. الأستاذ المادة بيقرر عليهم 30 ورقة ويحذف الباقي عشان طول المادة. أنا عايز أقول، ما هو النهاردة أنا شفت حتى الحذف في بعض الكليات، حذف غير معقول يعني. مثلا يأتي على الحديث يحذف نص ما يتعلق به الحديث الحسن، طب والباقي ده ما دام متمم للحديث حسن يعني الباب نفسه ما تم، كأن الحذف عشوائي يعني. أنا عايز أقول إيه يعني، كان 36 ورقة وخد 10 كده، والمحذوف لا يتم في سنوات أخرى طبعا. لا انتهت المسألة. فطلب هو الجامعات النهاردة كلها على بعضها، مش جامعة الأزهر الحالي، كل الجامعات بتخرج إيه طلبة بيفكوا الخط، عندهم فكرة يعني، فكرة بس يعني شادي يعني، يبقى شادي في العلم، لكن ما فيش حد يعني ممكن يملى العين. احنا عايزين نطوف كده حول تجربة حضرتك في مسألة طلب علم الحديث، وكيف ترسخت الملكة بتاعة تمييز الحديث الصحيح من الضعيف. والله أنا ما أقدرش، لا أستطيع أن أزعم أنني صاحب ملكة، لكن ممكن أميز يعني، ممكن أتذوق، لكن الملكة دي تبقى برضو عايزة حضرتك بالحديث بتعرف تحكم عليه حتى لو مش حاضر في ذهنك يعني الرواة وكده، تقول هذا حديث غير صحيح، وإذا عدنا إلى الكتب نجده فعلا غير صحيح. هذه الملكة التي أقصدها يعني. لا يعني شوف، أنا بس عايز إيه يعني أحط المسألة في نصابها. هو أنا كل صاحب صنعة ليس في العلم فقط، لابد مع طول المقام لابد أن يكون له ذوق في هذه الصنعة أيا كانت هذه الصنعة. وده يقول لك ده يميز الخبرة يعني. ممكن عندنا مثلا رجل في الطب ممارس عام بقى مثلا، هو سنه دلوقتي 70 سنة، ما كانش زمان تخصص ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا حتى دبلومة ولا الكلام ده، بيطلع ياخد بكالوريوس طب ويفتح عيادة. قد تجد هذا الرجل الذي ليس معه إلا بكالوريوس طب أقعد في المهنة من رجل واخد الدكتوراه وزمالة العالم كله، وتلاقي اللافتة بتاعته مكتوب 7-8 سطور زميل كذا وزميل كذا وزميل كذا. هذا الرجل اللي هو معاه إلا بكالوريوس طب أمهر منه وأقدر على كشف العلة منه مع أنه معاه دكتوراه والكلام ده. السبب في ده رجل بقاله مثلا 50 سنة بيمارس المهنة. فهو فأنا عايز أقول دي مش حاجة خاصة بينا، إنما هي عامة في كل من له صناعة. الحقيقة أنا ما كان ليش في بداية طلب علم الحديث لم يكن لي أستاذ يوجهني يقول لي افعل كذا واترك كذا، فسلكت طرقا وعرة وطرقا طويلة، ولكنها في النهاية لم تخلو من فائدة. نعم أخذت مني وقتا طويلا لكن لم تخلو من فائدة، وكنت يعني أسأل الله عز وجل أن يهديني. ليه علم صعب وزي الطرق بتاعته وعرة زي الجبال كده ومش عارف أمشي فيها. فخطرت لي فكرة، والحقيقة وجدتها من أفضل الحقيقة ما وفقني الله إليه، وأنا أنصح بها طلاب العلم عشان يكون الملكة من بدري يعني. جبت سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وجعلت أقرأ ألاقي يقول باطل في حديث ما، اللي بعديه منكر، اللي بعديه لا أصل له، اللي بعديه موضوع أو شاذ موقوف ضعيف جدا مثلا. فأنا خطر ببالي قلت طيب يعني هو التسميات دي ليه ما بيقولش طالما كلها ضايعة كده، ليه ما بيعبرش بلفظ واحد بمصطلح واحد، ليه ما يقولش كلها منكر أو يقول كله مثلا ضعيف؟ هل هو ده تنويع في العبارة مثلا بحيث أن القارئ لا يمل، ولا دي تحتها رصيد علمي كده؟ فأقرأ وما لم أكن أفهم كل التخريج يعني، لكن بدلي قلت خلاص يبقى أنا ألم كل الأحاديث اللي ألفها منكر لوحدها، واللي ألفها باطل لوحدها، واللي ألفها ضعيف لوحدها، واللي ألفها موضوع لوحدها، واللي ألفها ضعيف جدا لوحدها، شاذ لوحدها، موقوف لوحدها. وبدأت أكتب أرقام الأحاديث المنكر رقم كذا وكذا وكذا وكذا اللي حكم عليه الشيخ رحمة الله عليه بالنكارة مثلا. وبدأت بقى رحلة القراءة الدقيقة علشان أشوف هل المنكر له وصف ما غير اللي أنا قرأت في المصطلح. ما المنكر ممكن في المصطلح ممكن يقول لك إيه إذا خالف الصدوق الثقة، أو إذا خالف الضعيف الصدوق، أو الكلام ده اللي ممكن يقال في كتب المصطلح، يبقى الصدوق إذا خالف الثقة يبقى حديث صدوق منكر، أو مثلا حديث الضعيف إذا قابل الصدوق يبقى حديث ضعيف منكر مثلا. ده اللي نعرفه المصطلح، لكن أنا عايز أميز الشيخ هل له غير التعريف المعروف في كتب المصطلح له فكرة. قعدت أقرأ كل ما يقال فيه منكر لحد ما شعرت بيني وبين نفسي إن المنكر له علامة، لكن إيه هي العلامة مش عارف، لا أستطيع أن أعبر عنها بقلم، بحيث زي الألوان يعني. الألوان مثلا الأصفر والأحمر والأبيض والأخضر والأزرق، لما تشوف ده تقول ده أزرق. نعم. أسألك أزرق ليه؟ ما تعرفش تجاوب. طب ده أحمر ليه؟ ليه اللي أنت بتقول عليه أحمر ده ما يبقاش أبيض؟ خلاص. ممكن يعني أهل الاختصاص يدوا لك تعريف ويميزوا لك، لكن الناس العوام لو أنا قلت له ده ليه قلنا عليه ده ليه أبيض ما يبقاش أحمر، ما يعرفش يجيب كلام مقنع. إنما يقول أنا طلعت لقيت ده بقول عليه أحمر وده بقول عليه أصفر مثلا. فأنا أقرأ مثلا منكر أقوم ألاقي إن فيه علامة معينة كده مش قادر أمسكها بإيدي، بس بقيت كل ما أشوف حديث فيه العلامة دي قال بيقول لي منكر. تحسها كده. قال بيقول لي منكر مثلا. ده باطل. ألاقي الباطل ساقط لا يعتد به. طب الموضوع أخوه، الموضوع أخوه، طب إيه الفرق بينهم؟ ومتلاقي مثلا ان الباطل مش لازم يكون فيه كذاب، مش لازم، ممكن يكون مغفل سيء الحفظ جدا، وواحد دخل عليه ايه حديث وقال له هذا من حديثك، فلانه مغفل لا يضبط لا حفظه فيقوم يتصور ان ده من حديث فيقوم يقوله فالعلماء يمسكوه يقول له ده ليس من حديث، يقول له اعمل ايه زي ما كان ابن لهيعة مثلا رحمه الله عليه. كان ابن لهيعة ساعات بعد ما احترق بيته سنة 270 يعني مات سنة 274، بيته احترق سنة 270 واحترقت كتبه والكلام ده هو على رأي كثير من أهل العلم يعني. فاختلطت عليه الأحاديث، فواحد يقول له إيه هذا من حديثي، يوم هاتبهات ويغدو ويقرأ على الإيه على الناس، فده يقول لك مثلا ده مغفل أدخلوا عليه من حديثي ما ليس منه. فممكن يجي واحد يكذب كذبة وحطها على لسان واحد صدوق اللهجة لكنه سيء الحفظ، فالعلماء يقوم يقول لك ده نقول عليه باطل. ليه ما نقولش عليه موضوع؟ لأن الموضوع هو من ما كذبه إنسان، ما كذبه إنسان. زي مثلا واحد من الجماعة الكذابين دول لما مثلا ابنه راح الكتاب والمدرس ضربه على، فرجع يعيط ايه يا ابني بتعيط ليه؟ قال ضربان المدرس. والله لأخزينه، حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلموكم. على طول كده. فده مثلا هذا كذاب ايه بيكذب على طول، ألف الحديث بخلاف الباطل، رجل صدوق لا يكذب لكن مغفل سيء الحفظ، واحد دخل عليه كذبة أم قايلها بس من عرش مين اللي ايه الذي أدخل عليه هذا، يقول لك ده نقول عليه باطل، بلاش نقول عليه موضوع. وممكن تحطوا الاثنين مكان بعض، يعني الباطل ممكن تقول عليه موضوع، الموضوع ممكن تقول عليه باطل، لكن أنا عايز أقول الرحلة الطويلة اللي أنا أخذتها في التمييز الباطل من الموضوع من الضعيف جدا من المنكر من الكلام ده أخذت مني فترة طويلة لحد ما انطبع في قلبي إن ده لا يصح. فممكن فعلا أسمع الحديث ومن كثرة ما قرأت مثلا في كتب النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحة والكلام ده ممكن يبقى عندي شيء أستطيع أن أميز به، مش لازم أصيب في كل مرة، قد يكون في حديث غريب جدا صحيح لكن لا أعرفه، قد أبادر إلى تضعيفه ما لم أقف له على سنة، لكن في الجملة هتلاقي تقريبا يعني مثلا نسبة 60% 70% من الحديث التي يسمعه المرء ممكن أقول الحديث ده لا يصح وقد أصيب فيها. إن شاء الله دائما حضرتك مصيب. بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين في هذه الأمسية التي أحسبها بإذن الله ماتعة نتلقى اتصالاتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي تظهر تباعا أمامكم على الشاشة. شيخنا الحبيب، ونحن نتكلم عن تجربتكم في علم الحديث ولقاءاتك مع فضيلة الشيخ الألباني، يعني ربما كانت كتب الضعيفة والموضوع سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع للشيخ كانت هي الدخلة الأولى اللي يمكن زودت الوزن والمعيار الثقيل لحضرتك في هذا العلم. إيه تاني كمان بعد هذا هذه السلسلة الضعيفة والموضوع اللي زودت الملكة عند حضرتك؟ لا أنا مش عايز أقول برضو الملكة، برضو بلاش يعني الملكة، التجربة يعني التجربة مش الملك يعني عشان احنا عايزين ندخل في أسس طلب العلم دلوقتي. لا يعني انا عايز اقول اولا تحديد الهدف هو ده اللي انا عايز الحقيقة اوصي به ابناءنا من الناشئة، بيدخل في العلم عايز يبقى شيخ الاسلام. ودي مسألة لا تتأتى لاحد، لا الانسان عشان يطلب العلم هيسف التراب، لازم لابد ان يوطن نفسه على هذه الحقيقة. فهو تحديد الهدف ابتداء، ماذا تريد؟ أنا فعلا يعني مما يعني أكرمني ربي سبحانه وتعالى به أنني حددت هدفي في أول حياتي. أنا لما قرأت علم الحديث وتمنيت أن أذوب عن السنة والكلام ده امتلأ قلبي هذا العلم لدرجة أن كل شيء خرج من قلبي، كل شيء خرج من قلبي. أنا مش عايز أعيد يعني قصة حياتي يعني أو الكلام اللي أنا كررتها في بعض مرات يعني، لكن لم أرى إطلاقا أي منصب دنيوي على الإطلاق يوازي ما أنا فيه. لا كنت معيش في الكالسون، تركت الكلية، كنت مذيع في البرنامج الأوروبي، تركت الإذاعة، كنت القوى العاملة أيام كان فيه وظائف في القوى العاملة، أنا كان وظيفتي مترجم فوري للغة الإسبانية في مكتب محافظ كفر الشيخ. ومع ذلك أنا لم أرى هذا، مش إن أنا تعففت وتكبرت عليها، لم أرها أصلا. لي خلاص قلبي كله امتلأ بأنني أريد أن أكون حارسا عن للسنة، وامتلأ قلبي بهذا. فكل دقيقة في حياتي كنت أوظفها، أنا كنت بشتغل في البقالة حوالي 14 ساعة، وكنت بأركب 3 ساعات بس بركب مواصلتين عشان أوصل بقالة. أحيانا كنت مثلا لما كنت بأقرأ في قاعدة معينة أو بلم لها أمثلة وبكتب، أبص في الساعة أبص لين المفروض أمشي الآن عشان أوصل في معادي للشغل، يعني أترك الإيه القلم في على الكابل المفتوح وأروح أشتغل وأرجع. والله كنت أول ما أدخل البيت أمسك القلم وأكتب، ما كنتش بفكر هكتب إيه، لأن طول المدة وأنا محشور في الأتوبيس مش حاسس إن أنا محشور ولا حاسس ان انا ممكن انزل متبهدل مثلا الكلام، ولو انا شغال الزباين شغلين انا شغال دماغي شغال بصفه مستمره على العلم، بحب هذا العلم حتى صار عشقي يعني اذا صح هذا التعبير يعني. فكل دقيقه كنت اوظف كل حاجه لهذا العلم، حتى لو قرات في كتب الادب كنت اوظفها. عجبني جدا كتاب المتنبي للشيخ محمود شاكر ابو فهر رحمه الله عليه، وأعجبني كيف أنه وظف علم الحديث في نقد قضية المتنبي وهل هو فعلا كما رماه خصومه ادعى النبوة أم لا. وبدأ يستخدم علم الحديث الذي أخذه من شيخه وأخيه الأكبر محدث مصر الكبير الشيخ أبي الأشبال أحمد شاكر رحمة الله عليه. فقل من وظف العلم الحديث لدراسات الأدبية. فقرأ الكتاب بنهم شديد لمجرد أنه مس علم الحديث بطرف. فأنا عايز أقول عشان الطالب ما لابد أن يحدد ماذا يريد، لابد يعمل أرضية أولا من علوم الشرعية كلها حتى يعبد ربه، لازم يدرس كتاب في الفقه وكتاب في التفسير ومثلا كتاب في التوحيد والكلام ده، يعمل أرضية، وبعدين إذا انشرح صدره العلم من العلوم يبتدي يفرغ له وقته، بس يحدد الهدف ولا يعني يصرف بصره عنه. نعم أعود إلى فضيلتك ولكن تسمح لي أن أتلقى هذه الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا حضرتك. تفضل. طيب بس الشيخ خلص كده. الشيخ يسمعك تفضل. أي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ سام ربنا يباركنا فيك يا رب، وكانت الحكمة إن شاء الله أضاءها الله ولن يطفئها مخلوق ان شاء الله. ربنا يحفظك ويحفظك. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا شيخ. ازيك يا شيخ سعد؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك واطال الله في عمرك واصلح عملك يا رب يا شيخ. يا رب. ربنا يكرمك ويخليك لينا يا رب يا شيخ. يا رب. شيخ احنا كنا متابعين حضرتك في دروس فك الرصاص في الرقائق، وحضرتك انا يعني انا ست كبيره وعندي 55 سنه بس بحب العلم وبحب طلب العلم، فانا حضرتك يعني بذاكر سورات كلمه كلمه، وكتبت والله وراك كلمه كلمه، وحيث لما حضرتك لما سبتنا شويه استنيت، وحتى جبت كتاب تدريب الراوي من كتر حبي في الحديث وبشيه في حضرتك، وجبت كتب الفقه وكتب انا يعني دخلت فيه، بس حضرتك يعني استاذنا في الحديث، نفسي حضرتك يعني تمتعنا بالاحاديث وتقول لنا ايه هي الحديث الباطله وايه هي الحديث الصحيحه وايه هي الحديث الضعيفه، يعني عايزين حضرتك تفتح لنا احاديث نعرفها، عشان في ائمه بيطلعوا على المنابر بيقولوا احاديث باطله وضعيفه ويعني ملهاش اي صحه من اي حاجه من الصحه، وبيصحوها للناس والناس بتصدقها وبتقدر تقولها. نعم. فحضرتك لو تقولها لنا عشان الناس تبعتها كلها، عشان يبقى عارفين ده ايه. يا ريت حضرتك تبقى حتى في درس الله يخليك يا شيخ، درس حرس يعني البرنامج حرس الحدود يبقى فيه صح الاحاديث دي كلها. الله يخليك يا حبيبي شيخ، بس كلمه معلش كلمه صغيره. الله يخليك. نعم. حضرتك انت كنت بتدافع على المنتقبات علشان بيروحوا دار الداخليه عشان دخلوا كده ان هم كانوا منعينهم من الوجود في البيت الطالبات. طب حياتك دول طالبات صغيرين سن يتراوح ما بين ال 18 وال 20 و 25، يعني حديثك مش هو برضه يعني المرأة مفروض ما تسافرش من بلد تاني بلد أو تبات بعيد عن أولادها أو أبعد عن بيتها، يعني حاسس أن حياتك أن دوت يعني البنت أنا لو ليا بنت مقرر أطلقها وأدخلها داخلية ولا يعني بصرف النظر ان هم تقصدي بيات الأخوات في المدينة الجامعية؟ مدينة الجامعية. حياتك هم بيبات هناك، يعني انا ازاي يعني معظم ما اخذني غلط ولا ايه حياتك؟ رايح انا عايز اشوف رايح حضرتك ايه. حاضر ان شاء الله، تسمعيني من الشيخ ان شاء الله كل خير. شكرا جزيلا. طبعا هذا دعوة لعودة برنامج حرس الحدود وتوجيه الجماهير يعني لما صح من الاحاديث. ربما يا شيخنا الضرب المثل واحنا بنقول الحديث ان هذا الحديث المشهور صحيح او ضعيف بيكون اقرب لذهن المتلقي من ان احنا نشرح وصف عام. يعني دايما في احاديث مشهوره، حديث سوره الواقعه وسوره ياسين والى اخره، دي حديث محفوظه ومشهوره والناس بتتداولها حتى على البريد الالكتروني ورسائل الجوال وكده. فربما يعني لو احنا خصصنا حلقات وذكرنا احاديث من اللي هي مشهوره تشتهر على السنه الناس لكنها لا تصح، هيكون ان شاء الله فيه خير. ممكن طبعا، هو انسب بحرس الحدود، لان لانك انت واقف على الراس تحكم تحفظ السنه. نعم. طبعا هو طبعا الحقيقه، وانا كاني فهمت من السؤال الأخت، يعني كأنها مش عايزة إن أنا أقول حديث ده باطل ده منكر ده موضوع، لا عايزة أعرفهم ليه بقى ليه هو باطل ليه هو موضوع. تمام. نعم. ودي فعلا فكرة جيدة، بس تاخد وقت لا، وعايزة كمان حد يكون عنده خلفية في دراسة علم الحديث النظري. علم الحديث النظري يعني هو لما جربت أنا هذا الكلام في قناة الناس وقلت يعني علم الحديث يعني بسهولة، كان أكثر وقعا عند كثير من العوام من دروس التخصص التي أقولها في المسجد. مع أن المسجد مش تخصص أو برضه، لأن بيحضر عوام كتار، فأنا مش عارف أتكلم بتخصص يعني. لكن إن شاء الله يعني ربما نفعل. تسمعنا تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة الفضيلة الشيخ، على حديث اللي هو الربا لعن الله أكلها ومؤكلها وكاتبها، نعم مدى صحته، وهل ده ينطبق على أي موظف في البنك من ضمن هذا الكاتب؟ نعم. والحديث الثاني بقى برضو أنا بصراحة مش عارف أذكره أو مش عارف أبحث عنه، اللي هو أمور متشابهات، الحلال بين والحرام بين، معروف. نعم. وبينهم أمور متشابهات. نعم. عاوز بس فضلت الشيخ يوضح لي الحديث ده. طيب شكرا جزيلا لاتصالك. كان معنا سؤال الأخت، وهي تذكر يعني بيات الأخوات يعني دون محارم طبعا في المدن الجامعية، كانت عايزة تعرف رأي حضرتك. لا، رأيي أنا طبعا لا يعني لا أدعو ابنتي إطلاقا تبيت خارج بيتها أبدا يعني. يعني أنا بسأل عن رأيي طبعا أنا أمنع هذا تماما، وفي نفس الوقت مسألة أن البنت تقطع مسافة عشان تروح الجامعة والكلام ده أنا طبعا أمنعه منعا باتا، إلا أن تكون مثلا بمحرم وفي كلية غير مختلطة يكون كلها بنات والكلام ده. لكن هو أنا بس عايز أوضح حاجة. هو المسألة تكون في الإيه؟ تكون في المسافة. يعني النهاردة ده الإشكال، هتكلم بقى شرعا. المطلوب ان البنت اذا قطعت مسافة سفر ان يكون معها محرم. اما يكون هنا تظل في مدينة اخرى بخلاف مدينتها، في مسكن خاص بالاسرة كالكلام ده، هذا لا شيء فيه طالما ان المسألة مأمونة. لكن هي المسألة كلها في السفر مش في الاقامة. بس برضه عشان الاخت تبقى فاهمة القضية دي، ده الحكم الشرعي. وأنا رأيي لا يضد الحكم الشرعي، يعني رأيي مثلا خليه باخد بالأحوط، خليه باخد بالأحوط الشديد كمان أو الكلام ده، لكن أنا في خاصة نفسي لا أسمح بهذا يعني. نعم. وطبعا المدن الجامعية تعتبر أشد يعني حرصا وضبطا في تطبيق يعني مواعيد الحضور والانصراف. نأمل نرجو. طيب شيخنا الكريم نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخ حسام. اهلا بيك. اهلا وسهلا. الله يعزك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. والله لا، والذي رفع السماء بلا عمد احبك اكثر من هذه. ربنا يحفظك. بل اكثر من نفسي والله. الله ان شاء الله اكون صادقا باذن الله عز وجل. الله. وانا اجل العلم فيك واجلك بالعلم، واسال الله ان يغفر لي ولك. وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في الجنة. آمين. مع النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ أصحاب. نعم تفضل. أنا الآن تزوجت قريبا منذ تقريبا 7 أشهر، وإن شاء الله لو أنجبت ولدا لو أكرم الله عز وجل ولد أستاذنا ان انا اسميه اسحاق ان شاء الله، لان انا رايت اكثر من مره اني استاذنك واذنت لي. في الرؤية أكثر من مرة. طيب ليه؟ من حبي الشديد لك. لا لا لا لا تسميه إسحاق. لما؟ نعم. لما؟ يعني سميه أبا إسحاق. سميه أبا إسحاق، إنما إسحاق بس كده فيها نظر. نعم. أسمع الشيخ يعني. لا يعني يعني أصلاً تعرف إسحاق من الأسماء المهمة يعني. الأسماء يفهم بأنه يعني المهمة من الأسماء المهمة كاسم كاسم. نعم. يعني طبعا هو لا مانع شرعي طبعا من التسمية بإسحاق، والحديث اللي هو لا تسموا بأسماء الأنبياء فيه مقال، بل يجوز أن يتسمى المرء بأسماء الأنبياء. نعم. لا إشكال. نعم. في ذلك. لكن اسم إسحاق على وجه الخصوص موهم. نعم. في إهانة بس يعني. طيب أسمي أبي إسحاق، هذه كنية ما مش هينفع في هذه كنية زي أبو بكر زي يعني إذا كانوا يقبلون الكنى يعني. لكن على أي حال إن سميته إن كنيته بهذا كنيه بمن هو أرفع في العلم وأرفع في المقام. أنت أهلا إن شاء الله. ربنا بارك الله فيك. أنا نراك الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا يا أخي الكريم على اتصالك. شيخنا هو الأخ قال أحبك أكثر من نفسي، تعليق حضرتك إيه في النهي الشرعية؟ والله أنا كنت أريد أن أقول له يعني إيه لا تجعلني فوق أبيك، يعني كنت عايز أقوله كده يعني. على أساس أني يعني فضل الوالد عن الولد كبير جدا يعني. لكن إذا كان هو يعتقد في العلم يعني فربما لأنني دللته مثلا على الطريق إلى الله عز وجل فيقوم هو يشعر بهذا الامتنان. لكن أنا يعني لا أدري ما حجم أبيه بالنسبة للدين أو الكلام ده. وكلمة أحبك أكثر من نفسي والله يعني أنا ما أدري يعني لا أريد أن أقول هو صادق، يقول أنا أرجو أن أكون صادقا ونسأل الله أن يكون في الله يعني. نعم بارك الله فيك حبيبي جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بك، تفضل. عليكم بخير. الحمد لله بارك الله. كلم فضيلة الشيخ. تفضل الشيخ اسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ الله يحفظك. اسلجت قلوبنا والله. الله يبارك فيك. انا بكلمك من الوادي الجديد. يا الله اهلا بحضرتك. انا لي حقيقة لي عدة نقاط كده. نعم. بالنسبة لحضرتك نوح بن مريم سمعنا من حضرتك نوح ابن ابي مريم ابن ابي مريم. نعم. هو وضع الحديث كان قصة سمعتها عن الشيخ علي القرني ان هو هل هو جد عبد الله بن المبارك. هذه نقطة. الثانية حضرتك في الشغل عندنا صندوق يسمى الحج والعمرة والعلاج الاسري والصناديق وحضرتك تكلمت عنها. لكن انا اخذت على عاتقي ان انا يعني ابحث في المسألة وزملاتي ينتظرون مني الاجابة ان انا يعني وربنا رزقني سبحانه وتعالى ان انا اسأل فضلتكم يعني. نعم. اي نعم. جزاكم الله خير. شكرا يا اخي الكريم بارك الله فيك. شيخ حبيب احنا معنا بعض الاسئلة حتى من الاتصالات التي كانت قبل ذلك. حديث طبعا الحلال بين والحرام بين. حديث النعمان بن بشير. هو عايز يعرف معناه. هو طبعا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه والعرض. وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، وفي الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. طبعا أنا عايز بس أدي إطلالة على هذا الحديث لا تستغرق دقائق يعني، بل إن هو طلب مني أن أفسر له معناه يعني. الأمور التي ذكرها الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحلال المحض الذي لا إشكال فيه عند أحد، والحرام المحض الذي لا إشكال فيه عند أحد، ثم الشيء الذي يتجاذبه الحلال والحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين أي لا يحتاج إلى دليل، كالمطعومات سائر المطعومات إلا ما حرم مثلا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. هذا كاللحوم وكالخبز لا يمتلئ أحد لا إشكال فيها. الحرام المحض الذي لا إشكال فيه زي الشرك زي الزنا زي قتل النفس مثل التي حرم الله، في حاجات اسمها المحرم لذاته المحرم لذاته أي الذي ما أحله الله يوما من الأيام لأحد. الخمر والخنزير. لا الخمر لا الخمر يعني الخمر كانت تشرب. كانت تشرب. ما أحد الخمر كانت تشرب. لكن ما أحل الله الشرك أبدا. ولا أحل القتل أبدا ولا أحل الزنا أبدا. دي اسمها محرمات إيه لذاتها. خلاص. دي لا يمتلي فيها أحد. يبقى الشبهة بقى. اللي هو ليه أمور لا يعلمهن كثير من الناس ليتجاذبها شيئان. أصل المسألة أصل الشيء يكون حلالا وينضاف إليه شيء آخر يقوم ينقله عن أصل الحل. زي مثلا النهاردة أنا عندي مزارع من العنب. لو أنا أخذت العنب حطيته في فاص وديته الفكهنية يبيعوه لا إشكال فيه. أهو ده حلال مبين. خدت العنب وديته لمصانع الخمر فصار بيع العنب حراما هنا. خلاص ده اسم الحرام لغيره. أنا مش هدخل في دي بس أنا حبيت أوضح الأخ يعني إيه الشيء ممكن ينتقل عن أصله. يعني بيع العنب اللي بمجرد البيع أصله حلال انضاف إليه وصف آخر نقله من الحل إلى الحرمة وهو أن يبيع الواحد بصنع خمر. لكن أنا لو عايز أقول مثلا مرقص صارت رقص يعني فبيقولوا للكهربائي تعالى عشان تعلق اللمبات وقولوا للي بيبلط تعالى عشان تبلط الأرض مثلا وتعالى اعمل الديكورات وانت تعالى اعمل لي الخشبة اللي هترقص عليها الرقاصة والكلام ده بتاع. تمام. ده أصل ان أبلط الحاجة حلال يعني وأصل ان أنا أعمل كشف نور حلال. تمام. لكن أنا عملت كشف نور عشان هذا المنكر يظهر وبلطت الدنيا عشان المنكر يظهر وعملت الخشبة عشان المنكر يظهر. يبقى قال لك إيه؟ قال لك إن ده بيتجاذبه شيئان، شيء في أصله حلال ولكن استعماله حرام يمركيه يلتحق بالحرمة على حسب بقى قربه على حسب قربه من الحلال أو من الحرام. يبقى قوة الشبهة تكون فيه. يعني لو أنا النهاردة هتصور إن في ثلاث مناطق، أدي منطقة الحلال المحض وأدي منطقة الحرام المحض بينهم شبه، خلينا أقول إن ما بين الحلال والشبهة جدار كده، وخدنا منطقة الشبهة وبعدين جدار وبعدين الحرام. فلو إن في واحد في هذه المنطقة، لأن الكوباية دي مثلا هقول إن هي الجدار الفاصل ما بين الحلال وما بين الشبهة، معلش اديني الكوباية لو سمحت. اتفضل. ماشي مش هشربها ربنا يحفظك. ماشي اهو بالظبط كده. دي منطقه الحلال ودي منطقه الشبهه ودي منطقه الحرام. فطول ما انا في المنطقه دي انا ما اخافش على نفسي، خلاص قوي قلبي، قمت طالع فوق الجدار ده وقفزت ونزلت هنا. يبقى نزلت في منطقه ايه؟ الشبهه. الشبهه خلاص انا هنا قرب الأقرب للحلال. تمام؟ تمام. لكن إذا أنا مشيت كده كل ما بمشي خلاص وصلت لآخر درجات الشبهة. لو أنا طلعت فوق الجدار ده وقفزت هنا زدت في الحرام على طول. تمام؟ فاللي بيأكل حلال يستحيل يوصل للحرام إلا إذا تخطى المنطقة الفاصلة ما بين الحلال ما بين الحرام وهي منطقة الشبهة. على حسب قربه إذا كان ما زال قريبا من الحلال تلتحق الشبهة بالحلال، إذا كان قريبا من الحرام تلتحق الشبهة بالإيه؟ بالحرام. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس. ليه؟ لأنها تحتاج إلى فضل علم. إنما الحلال المحض مش عايز حاجة، الحرام مش عايز حاجة. يعني إحنا حتى بنمثل في الحاجات دي بالإيه؟ بالقط مثلا. لو إنه مثلا خطف منك حتة اللحمة لا يمكن يأكلها جنبك. ليه؟ هو عارف حرام ياخدها بعيد، لكن لو انت رميتها له يقعد جنبك. يعني حتى يعني هو القط عارف الحلال المحض يعني من الحرام المحض. فهو ده معنى الايه؟ معنى الحديث. وطبعا قول النبي عليه الصلاه والسلام بقى في الحديث في الاخر بقى الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد الا وهي القلب. اشاره الى ان القلب له فتوى. نعم. يعني في حديث بس العلماء بيضعفوه، ها اللي هو ايه؟ استفت قلبك وان افتاك المفتون. اه ده مشهور انه يقول لك استفت قلبك، يجي في الحاجة اللي المحتاجة مفتي، بل لو وقف قدام الشافعي، الشافعي يقول له والله اديني مهلة فكر، يوم عرضه الداخل فيها يقول ايه استفت قلبك. لا، استفت قلبك في مسائل الورع، مسائل الورع اللي هي مش حلال وحرام. مثلا عندي جدت علي مسألة مش لاقي مفتي، طب انا قلبي بيقول لي ايه، اقدم ولا احجم؟ هو ده اللي ممكن استفت قلبي فيها. يبقى استفتاء القلب في مسائل الورع او في حالة فقدان المفتي او اخذ بالاحوط في المسألة. وعندنا فتوى لابن مسعود يعني تبين هذا هذا المعنى، وكلاهما صحيح، وكلاهما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح. لما سألوا ابن مسعود عن رجل مرابي، نعم، بيتعامل بالربا، هل ممكن نروح ناكل عنده؟ قال كلوا لكم المهنة وعليه الإثم. وسئل مرة أخرى نفس السؤال فقال لهم الإثم حواز القلوب. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مش كل شوية تروح تأكل عنده، أي ما خلاص بقى أنت بأتعاد عندك كل شوية تروح تأكل عنده، سيحوز قلبك هذا الإثم وتعود عليه وتتعود تأكل الحرام بقى خلاص. لكن أنا أستخدم الفتوى الأولى في إيه؟ إن هو لو مثلا كان أخي، أبي، عمي، حماية، تمام، وإذا أنا ما رحتش أكل مثلا مشكلة كبيرة جدا، مش ممكن أروح أعمل نفسي بأكل، ها، أو يعني أخطف تخطيط بسيطة كده وقلت عشان إيه ما يحصلش نوع من القطيعة، أو يقول لي أنت بتاكلش مالنا لأنه حرام وأنت بتحرم علينا عيشتنا والكلام ده. فكأن ابن مسعود في الفتوى الأولى يقول لك إيه، استخدمها إنك تسلك حالك وما تعملش مشاكل، لكن ما تتخذهاش بقى ذريعة كل شوية راح تأكل عنده. يعني يبقى الاسم حواز القلوب يبقى ايه داخل في المسألة دي. فانا عايز اقول ذكر القلب في اخر الحديث اشارة الى الكلام عن الشبهة، مش الكلام عن الحلال المحض ولا الحرام المحض. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمون كثيرا، فمن اتقى الشبهات خد الاحوط بقى، ما انتش عارف لا ده ولا ده، يبقى احسن حاجة تتجنب المسألة وتنجو عشان الاستبراء. جزاك الله خيرا. تلقى الرسالة شيخنا قبل أن نخرج الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. ممكن أكلم الشيخ؟ عفوا أصلنا عليك، تفضل الشيخ يسمع. لا ما في خلاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علشان أصل للشيخ وأنا من السعودية يستاهل لو انتظر على الخط 3 أيام. الله يحفظك. أسأل الله سبحانه وتعالى يصلح الظاهر والباطن ويجعل محبتنا فيما يرضيه. أسأل سبحانه وتعالى. الله يحفظك. شيخ الفاضل، مسألة، هل بالإمكان رجل بلغ 40 سنة وأكثر يبدأ في طلب علم الحديث؟ المسألة الثانية علشان أختصر الوقت، هل من يقول لماذا طلب العلم في الحديث الشريف وفي الإسناد وفي الاتصال وفي الأمور هذه وهي موجودة على الشريط كاسيت سي دي كمبيوتر، بإمكاني أن أختصر الأمور هذه كلها في طلب علم في هذا المجال؟ الأمر الثالث في الورع، أنا عندي فتوى إذا ذهبت للشيخ ينظر بالورع، أنا أريد أن يعطيني على مقدار مسألتي، يعني فراضي على مقدار مسألتي أنا، لماذا الورع الزائد مثلا في المسألة؟ المسألة الرابعة بشكل مختصر، اللهم صل على رسول الله، أن هل سيحاسب العبد في دوامه مثلا وفي عمله بالدقائق؟ يعني خرجت قبل انتهاء عملي بكم دقيقة، داومت متأخر كم دقيقة؟ نعم. أصلاً والله أعلم يا شيخ، لو حسبنا بالدقيقة والدقيقتان أهلكنا. أتمنى من الله ثم منك تبين هذا الأمر يا شيخ الفاضل، ولا تسألني مصالح دعائك. طيب الله، شكراً على أسئلتك وجزاك الله خيراً على اتصالك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نواصل معكم هذا الحوار الماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، فانتظرونا وكونوا معنا. السلام عليكم. قل هم قسى في الفؤاد قد رسى، إنما العزم طبيب للأسى، هاجر الحزن وراح وطوى ليل الجراح، إن آمالي كإشراق الصباح. أيام تحكي قصة الآمال أهل صدق واعتدال، فرأيت الخل ينجي من ضلال، واستعنت بالكتاب والدعاء المستجاب، فوجدت الهم يمضي كالسراب. صرت حياتي واعتقادي في المدينة، أنحباني الحكمة والاعتدال، وهداني دين عز وجمال، كي ألاقي جنة فيها ظلال، جنة فيها ظلال، جنة فيها ظلال. يا رب البلد الحرام، يا رب ألف السلام. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد، عدنا إليكم بعد هذا الفصل القصير نتحاور مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، وأخبركم أننا سنتكلم حوالي 30 دقيقة ثم نعاود تلقي اتصالاتكم. شيخنا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى. كنا قبل الفاصل اتصل بنا أحد الإخوة الكرام من المملكة العربية السعودية وكان لي عدة أسئلة، فلعلنا نبدأ بالسؤال الأول، بيسأل هل يمكن الرجل بلغ 40 أن يبدأ في طلب علم الحديث تحديدا؟ هو ذكر ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. العلم لا يعرف سنا معينا، مسألة كلها مرتبطة بعد طبعا إخلاص نية الله عز وجل وخلع الحول والقوة، إنسان يخلع حوله وقوته لحول الله وقوته سبحانه وتعالى، يستطيع المرء أن يصل إلى مراتب عالية بتحديد الهدف والمحبة. ولا ننسى أن ابن حزم رحمه الله يعني بدأ طلب العلم الشرعي وسن 26 سنة، 26 سنة يعني كان قبل ذلك كان رجل أديبا وكان له قراءات في الفلسفة والكلام ده، ويذكرون في قصة طلبه للعلم أنه دخل المسجد في وقت يعني يستحب فيه الصلاة، فقال له مؤدبه قم صلي فإن هذا وقت الصلاة، فقام فصلى، وبعدين دخل بعد العصر فأراد أن يصلي قال اقعد هذا ليس أيه وقت الصلاة، فشعر بالخزي والعار إنه 26 سنة ومش عارف متى يصلي ومتى لا يصلي يعني. فقال يعني إيه، قال دلوني على أعلم إيه أهل البلد، فأنت عارف الأندلس كانت مالكية آنذاك، فلزم بعض العلماء وحفظ الموطأ ودخل عدة أشهر درس فيها العلوم كلها ثم خرج فادعى الاجتهاد. مع قطع النظر عن ادعاء الاجتهاد في هذه الفترة هو صحيح أم لا، لكن وصل إلى مرتبة عالية جدا من تحصيل العلوم الشرعية، ودفعه إلى هذا فيما أتصور يعني في ظاهر القصة الأنفة من الجهل. فالنهاردة علم الحديث لا شك أنه علم واسع المدى، ومشكلة علم الحديث عن بقية العلوم الأخرى أن رأس مال المحدث والإسناد، والإسناد مفرق في عشرات المئات بل الألوف من الكتب، سواء كانت كتب ابن الصحاح والسنن والمسانيد والأجزاء الحديثية والمشيخات والتواريخ والكلام ده. فحتى يستطيع المحدث أن يحكم على سند ما بأنه حديث ما بأنه صحيح أو ضعيف، لابد أن يجمع على أقصى ما يستطيع من قدرته الأسانيد المتعلقة بهذا الحديث ثم يسلط بعضها على بعض. هنا بينفع لأن كأنه هو سأل سؤالا، السؤال التالي بقى لأن برضو قاعد كل حاجة موجودة على الكمبيوتر، حتى حضرتك تذكر أنك جمعت الأحاديث وكتبتها، المنكر الواحد والباطل الواحد، كنت عايز لحضرتك هذا الآن يحدث بضغطة زر. لا الكلام ده بكل أسف ما أنا عايز أنبه بقى، الكمبيوتر ينفع كمفهرس لكن لا يعطي ملكة. ما أنا من زمان وأنا بقول هذا الكلام وتلامذتي يحفظون عني هذا وإخواني الذين يجلسونني ويعرفون كلامي في المسألة دي، قلت ظهور الكمبيوتر قلت هذا أوان ضياع العلم، على خلاف ما يتصور كثير من الناس. ليه؟ وأنا ما تذكرت يعني ما قلت هذه الكلمة إلا بعد تجربة وقعت لي مع تلامذتي قديما من أول ما كنت بدرس العلم يعني. كنت أشرح في المصطلح وبعدين أسأل ألاقيهم نايمين، أعيد في تعريف مثلا الحد، حد الصحيح حد الضعيف حد الكلام ده، وألاقيهم مش مستوعبين، فأعدت أفكر وإيه اللي بيحصل، أقول لهم طب أعيد لا فهمنا، بعد مثلا درسين ثلاثة أسأل مش فاهمين. فبينما أنا أتصفح كتاب تقييد العلم الخطيب البغدادي إذ قرأت كلمات لمحمد بن سيرين، هي التي فتحت لي الباب وعرفتني أين الخلل. قال محمد بن سيرين وددت لو أن الأيدي قطعت في الكتابة، فقيل له لما؟ قال لأنها ضيعت الحفظ. كانوا زمان العرب معروف أنهم كانوا أصحاب حافظة قوية جدا يعني ما فيش أمة من الأمم كانت زيهم ولا عشر عشرهم كمان في هذا. فكان ال الواحد منهم إذا سمع كلاما يحفر يعني يحفر على صفحة قلبه. لما بدأوا يجمعوا العلم في كتب يقول لك طب أنا مش مهم أحفظ لأن الكتاب معايا. طب دلوقتي النهاردة كنا إحنا أبو وإحنا بندرس العلم كنا بندرس الكتاب من أوله إلى آخره مع قطع النظر أتحتاج إلى مسائله الآن أم لا. لما درسنا الفقه مثلا أخذنا من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب في الفقه في كتب كثيرة جدا ما كناش عايزينها في أثناء الدراسة لا. ولكن درسناها لأن هذه هي المنظومة الدراسية. الآن بضغطة زر كما تقول يستطيع الإنسان أن يحضر أحسن بحث الماجستير أو الدكتوراه وبعدين يلم المعلومة وأول ما يناقش ينسى القصة كلها ضيع سنة أو سنتين علشان موضوع واحد فأصبح بيدخل على النت مثلا أو على الكمبيوتر عشان ياخد معلومة اللي هو عايزها فقط يحضرها يقولها ينساها. أنا عشان كده قلت الكمبيوتر هذا أوان ضياع العلم. النهاردة بتستطيع أن مكتبتك بالكامل اللي واخده 5-6 غرف على الأسطوانة تطلع الأسطوانة واحدة تمام. لكن هل الأسطوانة الواحدة دي علمت أحدا تديله معلومة آه لكن ما تعلموش. الكمبيوتر ممكن يلم لك طرق الحديث لكن كيف توازن بين الطرق كيف تعرف المعلم من غير المعلم كيف تزن الرواة قد يكون الرواة متقاربين في الثقة مثلا بل قد يكون في راوي متكلم فيه أوثق في شيخه من راو آخر أوثق منه في الجملة. يعني مثلا عندنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة حماد بن زيد أوثق من حماد بن سلمة في الجملة في الحفظ العام لكن فيما يتعلق بحديث ثابت من أسلم البناني لا حماد بن سلمة يقدم برغم أنه متكلم فيه وقالوا تغير في آخر حياته. فبرغم أنه تغير في آخر حياته لكن إذا اختلف حماد بن سلمة مع حماد بن زيد في حديث ثابت من أسلم البناني لا يختلف أهل العلم في تقديم حديث حماد بن سلمة برغم أنه تكلم فيه. فأنا عايز أقول فضلا عن وجوه الإعلال الأدق من هذا بكثير دي الكمبيوتر ما بعلمهاش حد. عشان كده أنا بقول لما أنا آجي أدرس بنفسي المنكر أحطه على بعضه وده أحطه ممكن ده يعني يساعد في توفير الوقت لكنه سيضيع فائدة أخرى وهي القراءة الدقيقة لهذا المبحث بكاملة لهذا الحديث بكاملة وبتخلي الواحد مستعجل بصفة. فأنا عشان كده الكمبيوتر يساعد في الفهرسة لكن ما علمش حد. ده اللي أنا عايز أقوله الأخ بس عشان ما يتصورش أن بمجرد ما أنا قلت الحديث أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان من طريق هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن الحدوتة خلصت. لا القصة مش كده لأن الرواة من تحت عروة من تحت هشام بن عروة ممكن يكون اختلفوا في لفظ. هذه اللفظة ما هي؟ أنا كنت لسه بتكلم في قناة الناس من 4 عن الحديث اللي بعض إخواننا في على منتدى أظن فرسان السنة وكده لما في حديث سورة الكهف قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قال إن شعبة وسفيان روى الحديث موقوفا ولا حكم المرفوع بتاع الكلام. أنا اعتنيت بكلام الأخ ولا أعرف قدره في العلم لكن أردت أن أزيل الإشكال من عنده فقضيت ليلتي بالكامل لحد بعد الفجر بساعتين أحقق في طرق هذا الحديث لحد ما طلعت بنتيجة قاطعة أن كلمة يوم الجمعة لا تصح في الحديث إطلاقا لا موقوفا ولا مرفوعا. وأنا شغال في الطرق أحيانا كنت بتوه وأنا المفروض يعني بقالي 30 سنة شغال في بتوه من كثرة الطرق. لو جاء طالب علم آخر عشان يوازن بين الطرق وحط دي قبل دي لأن في إشكالية ساعات تحط سند قبل سند تضيع البحث. المفروض السند اللي حطيته له لازم يتأخر عشان العلة تبان وإلا ممكن تتخلي القارئ يقعد يقرأ في البحث كله ولا يفهم شيئا. والتصنيف حسن التصنيف هذا منا من الله سبحانه وتعالى. فأنا عايز أقول للأخ يعني أنه السن لا يؤثر إذا كان في فعل رغبة قوية ويدفعها محبة خالصة وإرادة من حديد عشان يعوض اللي فاته. إذا سنه 40 سنة ممكن يحجز شيئا في العلم أنا لا أشك في هذا. ومسألة الكمبيوتر دي يستخدمها في تقريب العلم فقط أما فهم العلم فدي مسألة الكمبيوتر ما عرفش يعملها. طيب كان السؤال الذي بعد ذلك مسألة الورع في الإفتاء بيقول يعني أنا بروح أسأل شيخ عن مسألة المفروض يجيبني على حدود مسألتي لماذا يعطيني الورع في الفتوى؟ طبعا هو الصحيح في هذا أن ورع المتقين لا يثبت حكما ولا ينبغي أن يفتي المرء الناس بالورع بل يفتيهم بالجواز بالحلال والحرام، يقول هذا جائز وهذا غير جائز. ثم يقول له فإن أردت أن تتورع فلتفعل كذا، لكن لا يفتيه بالورع. وإلا هذا فيه لا، يعني يا شيخنا لما يذكر هو له مسألة وإذا أردت الورع تفعل ذلك، هل يعني بحضه على الورع؟ هو أنا عايز أعرف حكم حلال ولا حرام وبس، هو أعتقد من كلامه في ذلك. لما أقول الورع كأني بحرجه. لا لا لا، مش الفكرة في كده. يعني هو أصل المفتي، أحد شروط المفتي أن يكون أن يزن المستفتي، يكون عنده ملكة معرفة الخلق. ساعات أنا بعرف واحد عايز فتوى يلعب بيها، ما اديلوش الفتوى لأن أنا عارف أنه هيلعب بيها. يعني ابن عباس مثلا كما ذكر القرطبي، والإسناد اللي ذكر القرطبي في التفسير بدءا من يزيد بن هارون صحيح، أنا معرفش اللي تحت يزيد شكله إيه. بيقول جاء رجل إلى ابن عباس فقال له يا أبا العباس ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا. تمام؟ فقالوا له ازاي؟ مش انت افتتنا قبل كده انه له توبة؟ قال اني ارى انه سيقتل. يعني اخذ الايه؟ اخذ الفتوى عشان يروح يقتل بيها. اللي هي ملكة المفتي تقييم في تقييم المستفتي وتقييم فتواه. فانا النهاردة لما بشوف بني ادم كده يبدو على محياه انه انسان فاضل وانسان صالح والكلام ده، وجاء ليسأل فأقول والله المسألة جائزة، فإن تورعت فهو خير لك، خلاص. لكن أنا ما أقدرش أدي المسألة لواحد موسوس. لو أديتها للموسوس بندخل على الورع على طول، ويعني حياته ويعين أسرته ويعني بيته ويعني نفسه والكلام ده. عشان كده لما يجي لواحد موسوس، أنا عارف الموسوس، يقول لي أنا مش عارف أنا بس بجيب ركعة خمسة ولا ركعة ربعة ولا مش عارف، يعني الظهر أربعة، يقول جبت مش عارف خمسة وأسجد لساعة وعلى طول أقول له ما أسجدش. ليه؟ لأنه هو رجل عنده وسواس أصلا. فأنا إذا قلت له أسجد لساعة يبقى خليت الوسواس ثبتها له بقى، فكل مرة هيسجد لساعة. تمام؟ فأنا دي ما بقولوش، بقول له خلاص انتهت المسألة. ليه احنا بنسجد للسهو؟ ليه؟ ترغيما للشيطان، هو ده الشيطان واخده وكل حاجه موسوسته فيها. فانا ما اقدرش الانسان السليم العادي خالص اللي اقدر اقول له اسجد للسهو اقولها للموسوس اللي بيسجد للسهو من غير ما يسهو. فهي انا مقصود اقول انه يبقى المفتي يزن المستفتي ويقدر يقول له نعم تورع او لا تتورع، لكن الحق ان يفتيه بالحلال والحرام، أما الورع فدي مسألة أخرى. نعم. أظن شيخنا وإحنا بنتكلم عن طلب العلم لازم نرجع للأبيات الشعر اللي حضرتك قلتها قبل كده في أكثر من موطن، نطوف حولها اللي هو أخي لن تنال العلم إلا بستة. تفضل شيخ. أي نعم. طب دي ليه أداب بقى طالب العلم؟ نعم. هو البيتان أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. طبعا دي يعني أي طالب علم يريد أن يسلك طريق العلم لابد أن يعلم شيئا، إن هذا الطريق له أحكام وآداب، وأنه ليس طريقا سهلا كما تصور كثير من الناس. هو إحنا بنقول إيه؟ اللي بيركب السيارة وبيحرك العصاية عصاية الفتيس مثلا عشان يمشي، هو عارف ايه اللي حصل في الموتور وايه اللي دفع ده وده زق ده وده ادى ده والكلام ده؟ ما عارفش حاجة. تمام؟ لكن كل المسألة ايه؟ ان هو ادى النقلة ومشي، ما يعرفش القصة كلها. فكثير من الناس بيتصور ان العالم اللي قاعد يتكلم كالبحر الهادر ويتكلم في الفن ده ويتكلم في الفن ده انه ايه المسألة جاية ببساطة. لا لا، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لازم تشرب المر. انا بقول لطالب علم كده عشان ما يتصورش ان طالب علم نزهه او فسحه، لا هو متعب جدا جدا. فدي لازم يكون اخذ اهل استعداده. والنبي عليه الصلاه والسلام في المواطن الصعبه كان بيعلم بيعمل كده مع الصحابه، كما في حديث كعب بن مالك في غزوه تبوك. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوه ورى بغيرها الا الغزوه غزوه تبوك. ليه؟ لأن الناس يستقبلون مفازا طويلا وفي حر شديد وتركوا الثمار، اليناع اللي المفروض يقطفوها علشان هو ده وقت الحصاد، فترك الثمار على الأشجار، قطعوا مسافة يعني شوف من المدينة إلى تبوك بتاع 21 يوم مثلا، وفي حر شديد وما فيش فلوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يستعد الناس، وما تصوروش انها غزوة زي اي غزوة هيمشي بتاع 10-15 كيلو ولا بتاع وهيصل الى البتاع، بيّن لهم اننا سنذهب الى تبوك حتى يأخذ الناس أهبة غزوهم. فانا بقول لطالب العلم النهاردة اللي هو عايز يسلك سبيل العلم، الطريق طويل ومر، ولا بد ان يضحي باشياء كثيرة حتى يفوز بهذا الطريق. مش ممكن يبقى نفسه في اي حاجة في الدنيا يبقى عايزها وعايز العلم، الكلام ده كلام مش ممكن يحصل اي حد، لازم يكون اي حاجة على حساب حاجة اخرى على حساب. فانا لما ابذل لطلب العلم واترك دنياي، ممكن اخر زواجي، ممكن ارضى بان انا اكل الفتات حتى اسكت كلب الجوع، مش عايز اكتر من كده، مش عايز اكل اكل مفتخر ولا اقعد في مش عارف ايه ولا اصادق ايه ولا بتاع، ممكن ابقى وحيد فرضاني كده. فيبقى انا ببين ان طلب العلم مر وصعب ومش سهل. اذا قال نعم انا مستعد لهذا، اقول له ايه؟ حتى تسلك هذا الطريق وتتجاوز العقبات بتاعته لابد ان تراعي 6 اشياء اللي هو قالها هذا المجيد المحسن في رصفها بهذا الايه، بهذه الروعة. يعني هي منسوبة إلى الشافعي في بعض المواطن لكن هي لا تصح. أي طبعا يعني هو الشافعي طبعا كثير من الناس ينسبون للشعر بالذات، الشعر بالذات حتى من قديم. قد البيت أو البيتان من الشعر كان قد ينسبان إلى عدة أسماء يعني. مش فهو يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمن. ذكاء، وده طبعا لابد أن يستصحب طالب العلم الذكاء من أول خطوة إلى أن يموت، لأن العلم لا يستقيم لغبي إطلاقا. ليه؟ لأنه صعب المنال، صعب. فعايز واحد ذكي يعالجه. إحنا بنقول مثلا في الورع، ممكن عايز تتورع هتجري لحد ما يتقطع نفسك ومش هتحصل الورع برضو في مناطق مش هتعرف تدخلها برجلك، لان دي مناطق لا يتورع فيها الا نبي. حتى الاولياء مثلا من اولياء الامه ما يعرفوش يوصلوا له. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا، استقيموا واعلموا انه لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فكلمه استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الجملة الأولى كأن فيها نوع من التيئيس، بقولك استقم ومش هتعرف تحصل سبل الاستقامة أوسع بكثير جدا من طاقتك لما تتخيل. تمام. ده يأس بقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمنأ له نقلة تانية لحيث أنه هو مش هيقدر يحصل كل وجوه الاستقامة، يبقى لابد يعمل حاجة بقى. ها؟ فقال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ودي مستطاعة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ودي أصعب من الأولانية. لأن أنا ممكن أنا إنما أتوضأ لأصلي، لكن كوني أحافظ على وضوء بصفة مستمرة دي أصعب من كل ما الأذان يؤذن أروح أصلي. فكأنه قال إن أحسنت الصلاة كما أمرت بها وحافظت على وضوئك فهذا حسبك من الاستقامة نجاة. بس ايه العبد كيف يقيم الصلاة؟ ما هي برضو حدوتة كبيرة يعني، وخدرك ازاي. فالورع ما فيش حد يعرف يصل الاخر مهما كان درجات في الورع. العقبات طالب العلم اللي بتقابله كثيرة جدا، فلابد ان نتعامل معها بذكاء. اول حاجة يعرف قدراته هو، وهل فعلا يصلح أن يكون طالب علم أم لا. في ناس لا تستطيع أن تقدر مواهبها الشخصية، يبقى مالوش في العلم إطلاقا وعمال يضوح فيه وسنة وسنتين وخمستاشر سنة واقف محلك سر. لا، أنا بقول له لا، يعني كن موضوعيا في تقدير موهبتك وفي تقدير ظروفك الخاصة. يبقى ما يبقاش مطلوب منه انه يشتغل شغلانة واثنين وثلاثة وعنده اعباء اسرية وعنده كذا وعنده كذا وبعدين بيروح على اخر النهار كل اللي نفسه فيه انه يصلي الوتر ما يفوتوش الوتر علشان ينام على السرير ويقوم عشان يواصل القصة دي كلها، وعايز يطلب العلم بجانب هذه المنظومة. اقول له لا مش هينفع، العلم له عدة معينة، عايز تتخفف لابد أن تترك شيئا عشان تحصل من العلم جزء معين واطمع في فضل الله. عايز يجمع ما يبقى مثلا رأسا في فنين معينين، زي مثلا كثير من إخواننا اللي هم في كلية الطب والكلام ده، الطب بالذات يعني، على أساس أن مثلا الكليات الأخرى ممكن يعني، لكن الطب أنا بعد ما عرفت إخواتي أطباء والكلام ده وعرفت أشغل شقة يعني بيدخل العيادة مسجون مش عارف يطلع من العيادة، بالذات إذا كان له حظوة وربنا فاتح عليه والناس كلها بتروح تكشف عنده الكلام ده، بخلاص محبوس لا يستطيع. بقول يمكن اللي داخل كلية صيدلة بعد ما يتخرج من الكلية ممكن يطلع علم، ليه يجيب مدير صيدلية ويقعد مالك زمانه مثلا يعني، ده اللي عايز يطلب علم يعني. أنا أقول الكلام ده لطالب الثانوية العامة اللي هو ممكن يجيب مجموع عالي وعايز يطلب العلم، طب يدخل طب ولا صيدلة، أو يدخل صيدلة مثلا، بحيث انك انت ايه ما هتحصل جانب مادي وفي نفس الوقت ممكن الوقت تكون متفرغ. ما اقدرش ابقى طبيب متميز اقرا في الابحاث العلميه بصفه مستمره، اجدد عقلي بصفه مستمره، احضر مؤتمرات وفي نفس الوقت ابقى عالم شريعه، لا ده الشريعه دي كالمحيط، ممكن انا احيط بالطب علما، احيط بالهندسه علما، احيط باي حاجه علما، لكن الشريعه من المستحيل ان تحيط بالشريعه كلها، لأن الشريعة اللغة العربية بتخدمها والحديث بيخدمها والفقه بيخدمها وأصول الفقه طبعا وأصول الحديث والتفسير، يعني ما تتعلمش علم في الشريعة إلا لازم يخدمك في فرع آخر من الشريعة، فده يعتبر محيط. فأنت بقى لابد أن تحدد، ما تسبحش كده، تشوف ملكاتك إيه، عايز إيه بالضبط. فإذا النظر إلى قدراتي أنا وظروفي الخاصة اللي أنا فرضت علي ولا أستطيع أن أتخلص منها إطلاقا، يبقى يكفيني في هذه الحالة أن أخذ من العلم ما يبلغني النجاة. يبقى المتعلم إما أن يتعلم على سبيل النجاة وإما أن يتعلم ليعلم. الذي يتعلم على سبيل النجاة ده له عدة، والذي يتعلم ليعلم ده له عدة أخرى. فأنا لازم الأول أعرف أنا من. إذا استطعت في أول حياتي أن أصل إلى شيخ ناصح يبقى وفرت علي كثير من العناء اللي هو الاختيار الشخصي. الشيخ ممكن يقيمني، فأول شيء لابد أن يتحلى به الطالب الذكاء. دي طبعا الذكاء أنا عايز أمر على الصفات الستة مرورا عابرا، وسأقف عند كل صفة من هذه الصفات وقفة متأنية، لأن كثير جدا من الرسائل التي تأتيني سواء عن طريق الهاتف أو الرسائل المكتوبة على الهاتف يعني أو كذا، يقول لك بنحب العلم بس مش عارفين نبدأ إزاي، كيف نطلب العلم مثلا، ونبدي إيه على إيه. فده أنا شايف إن هو ده ممكن يكون محور مستقل بالضبط. لكن إذا قلنا الذكاء يأتيه يليه الحرص، الحرص اللي هو الوقت، حرص على الوقت، لأن الوقت هو رأس المال، مش رأس مال طالب العلم فقط، بل رأس مال الإنسان، رأس مال الإنسان بالكامل، من يوم أن يكلف إلى أن يموت. إنما يحاسب عن هذا، عن عمره ماذا فعل فيه يعني. فطالب العلم أثمن ما يملكه الوقت. إياك وصحبة البطالين، إياك وصحبة البطالين، الجماعة اللي ممكن يتزين بأزياء طلبة العلم وليس من العلم في شيء. ابن الجوزي رحمه الله يقول يعني انه هو كان بيعاني، اللي انت عارف ابن الجوزي كان واعظا مشهورا جدا والدنيا كلها بتحب ابن الجوزي وبتحضر وراء ألوف مؤلفة، والخليفة كان بيصلي وراه وبتاع، يعني كان ايه قصة كبيرة او ابن الجوزي في الوعظ يعني. فكتير بقى كعادة اي ناس من اللي هم بيحبوا الدين يحب كلهم علاقة دائما باهل العلم، فتبص ابن الجوزي ايه النعال خافقة ببابه على طول، ايه كله داخل عايز يدخل يسلم عليه وحشتني ونفسي اشوفك وبتاع. فبقول بقيت قاعد محتار، ما اقدرش اقاطع الناس وابقى في عزلة وحدي، ليه؟ لان انا انما اتكلم لهم، فده عنده مشكلة لازم احلها له، وفي نفس الوقت ما اقدرش افتح بابي لكل الناس عشان يجي يضيع وقتي. فكان بيحضر ايه؟ يحضر حاجات معينة كده يستخدم فيها مين؟ الجماعة اللي جايين يزوروه، زي تحزيم الدفاتر وتغطية الأوراق وبري الأقلام. ده هو اللي بيقول هذا، يقول ايه زيارة لابد ان يزورني مش عارف اعمل معه حاجة، طب نعمل حاجة بحيث انه يفيدني اول ما يمشي هنا الاقي الألم ايه اتبرى. فتصور رجل انا مثلا محب ابري ألم ياخد مني قد ايه يعني؟ ولا حاجة، ولا حاجة، ياخد من 30 ثانية مثلا. تصور رجل يراعي 30 ثانية يراعي. ابن الجوزي اخذ القصة دي من شيخه ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل ده يعني قصته مدهشة في الحفاظ على الوقت. يقول يعني انني احافظ على وقتي حتى انني اختار دق الكعك. الكعكة لما تيجي بيرجعها لاصلها يخليها دقيق خلاص، وتحسيه بالماء يفضل هذا على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يعني النهاردة لما أمسك أنا رغيف من الخبز وأقعد أنظر فيه، طب ده ياخد مني قد إيه عشان أخلي الرغيف؟ ممكن ياخد مني بتاع مثلا مع الغموس والإدام والكلام ده بتاع مثلا 10 دقائق. وهو جعان فعايز يريد أن يسكت كلب الجوع أي حاجة، يقوم جايب بتاع 4 كعكات ودايقهم ويسفهم ويبلع بمية. فلما يراعي الوقت ما بين مضغ الخبز ودق الكعك وتحسيب الماء، عشان كده ابن عقيل الحنبلي ده يقول إنني أعمل فكري في حال استطراحتي. يقول إنه بيتعلم يعني أو يمشي في مسالك العلم، حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة تعب، لا عارف يتكلم ولا عارف يقرأ، مل، أستطرح، يمدد على السرير، فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يعني مش نام على السرير عضاه وقعد بحلق في السقف ونسي القصة يعني. ونسي الحدوتة، لا، يقعد مثلا في عنده عويصة في العلم فيقعد يفكر يحل العويصة دي إزاي، أو مثلا يخطر على باله أي باب من أبواب العلم فيقوم أول ما يقوم من الاستطراحة دي يقوم كاتب على طول. لذلك ألف كتابا، أكبر كتاب في الإسلام كله، كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي، 800 مجلد، ما شاء الله 800 مجلد. طبعا الكلام ده أصحاب الهمم التعبانة يقول الكلام ده فشر، لا حقيقة. الكلام ده حقيقي، الكلام ده حقيقي. يقول أظن ابن رجب الحنبلي في ذل الطبقات، طبقات الحنابل، رأيت المجلد كذا بعد 400. يعني ابن عقيل ابن رجب شاف المجلد كذا بعد 400، يعني المجلد 420، المجلد 420 على الأقل. لو فرضنا أنه عمل 400 مجلد، كتاب واحد من كتب ابن عقيل، جابك القصة دي إزاي؟ بالحفاظ على الوقت. واحد لقي ابن المبارك قال حدثني، قال أمسك الشمس، مش فاضي يعني، عايز يقول له إيه الوقت، أمسك الشمس يعني خلي الوقت ما يمشيش عشان أقعد إيه، عشان أقعد أتكلم معك وأحدثك وهذا الكلام يعني. فأنا عايز أقول طالب العلم رأس ماله الوقت، بالذات إذا فاته الطلب في الصغر وعايز يفتح بقى يوسع الخطوة بتاعته حتى يدرك أقرانه أو يدرك من الذين حصلوا العلم في زمان الصغر، عايز يدركهم. طب يعمل إزاي؟ أنا لو أنا معي رفقة وبعدين هم مشي وأنا فضلت تحت الشجرة نمت ما فيش حد صحاني، أو صحوني وما قمتش، قمت ما لقيتهمش، هم ماشيين قال كده خطوة خطوة خطوة، أنا عشان أحصلهم لازم أعمل إيه؟ أجري شوية. لازم أجري، لازم لو مشيت على نفس الخطوة بتاعتهم هيبقى المسافة بيني وبينهم واحدة، مش عارف أقطع المسافة، إذا لازم أوسع الخطوة بتاعي عشان أقدر أدرك هؤلاء. يبقى الحرص المسألة متعلقة بالوقت، وهذا فيه كلام. وأنا عندي فيه سؤال بس بمناسبة الوقت، يعني بيقول لي المخرج إن معانا أخت بقى لها 35 دقيقة على الهاتف، طيب تسمح لي أتلقى الاتصال منها؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة على الإطالة بس إحنا قلنا في أول اللقاء إن إحنا نص ساعة كلام ثم أيوه أنا عارفة والله، بس يعني بل. أنا الحمد لله يعني اللي ربنا وفقني اللي أنا يعني كلمت حضرتك وكلمت الشيخ أبو إسحاق، ربنا يا رب يبارك في عمره ويحفظه يا رب من المرض. هو شيخنا محمد حسان وشيخنا محمد حسين يعقوب ويعني ويفضلوا على طول كده علشان احنا من زاد ايمان وعلو وهمة والله بسمعنا ليهم يعني على طول والله العظيم انا انتقبت بفضل الله يعني وفضل شيخ ابي اسحاق ام سمعت لي يعني درس على احد القنوات حضرتك كان يعني بيقول اللي احنا عايزين نخش الجنة بايه ما باعمال يعني نعم. والله العظيم انا سمعته يوم الاربعاء تاني يوم يوم الخميس رحت اشتريت النقاب وتنقبت الحمد لله يعني الحمد لله. بفضل الله الحمد لله, الحمد لله. وربنا يخليه لينا كده على طول بس بس يتفضل هو يدعي لي ويدعي لزوجي وبنتيني وابني بالهداية والثبات والحج المبرور مرة تانية يا رب وحفظ القرآن الكريم يا رب اللهم امين يعني ويدعي الام لابي وبالمغفره ويستنهم فسيح جنته يا رب ربنا يخليك لينا يا شيخنا الفضيل يعني ربنا يخليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا ومريم. طبعا شيخنا في مئات الرسائل كلها تطلب الدعاء من فضلتك, انا لن استطيع ان احصي هذا الامر. نحن احوج لهذا والله. نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب شيخنا احنا في مسألة الوقت كنت عايز اعود اليها حاجة متعلقة بالقنوات الفضائية. بصراحة كده انتشار القنوات الفضائية يعني خلى الوقت قليل جدا للاطلاع عند طلبة العلم, بل حتى في نوع اخر من طلبة العلم من يعني يظهرون في البرامج الدعوية في الفضائيات, يعني نجد ان يمكن قلة الاطلاع مع كثرة انشغال بالبرامج خلت كلامه مكرر. تعليق حضرتك. احنا طبعا في صفات وقدامها افات, فانا اعتقد ان هذه افه من افات الوقت الان. طبعا هو طبعا بكل اسف يعني الوجه السلبي للقنوات الفضائيه ظهور من ليس باهل ان يتكلم. القنوات الفضائيه النهارده القناه بيبقى عندها 24 ساعه هواء تستطيع انها تاتي مباشر. مش كلهم يعني, ما مش كلهم, انتوا غلابه في خلال الحكمه غلابه يعني, مش مقصودش انتوا بره المنظومه يعني. لكن اقصد يعني قناه عندها 24 ساعه هو. طب دي هتشغل برامجها بايه؟ الشيوخ المتميزون مثلا اصبح في قناه معلومه ولهم تلامذه من زمان من قبل ما تطلع قناه فضائيه ومدارس المساجد لهم تلامذه ولهم اشغالات والكلام ده. فاذا كان اي شيخ من المشايخ هيدي ساعة في الأسبوع ولا ساعتين في الأسبوع ولا ثلاثة, طب ده طب بقية الوقت مين هيشغله؟ فالجماعة بتوع القنوات الفضائية بيقوموا رايحين لأي حد يقولوا لي مثلا ما تعرفش حد يقول لنا أنا أعرف فلان وفلان, تعالوا يا جماعة اتكلموا في القنوات الفضائية. برغم أن هذا الذي يتكلم في القنوات الفضائية لو كان تلميذا لي مثلا أنا لا أجيزه أن يدرس في حلقة فيها 30 إنسان أو فيها 10 مثلا, لا ده ممكن يطلع يتكلم في قناة فضائية. ليه؟ زي بالضبط محنة الكتاب. الكتاب نشر الكتاب قديما لم يكن يخوض طريق النشر إلا محب الكتاب الذين كانوا يحبون الكتب وكان لهم رسالة, عشان كده كان ممكن يعني ينفق كل ماله في سبيل أنه ينشر الكتاب والكتاب يفضل في المخازن ما عرفش يبيعه وما يتوبش, لا يشوف كتاب آخر أنفس منه أو يراه درة نفيسة وبعدين ينشره تاني برغم الكتاب المخازن مليانة بالكتاب وخسران في الكتاب الأولان, بس يرى أن الأمة تحتاج إلى هذا. كان الكتب آنذاك لها قيمة وكان بيصححها أهل العلم مش اللي بيصححها البنات زي ما في بعض النشر دور النشر في بيروت, البنات اللي بيصححوا قائمين على تصحيح تجارب طبع للكتب. فلما بقى جات رؤوس أموال وتشغيل أموال وناس بقى عايزين يخوضوا أي حاجة, فقال لك نشتغل بصنعة الكتاب. لا يعرفون شيئا عن الكتاب ولا يحبون الكتاب ولا يعرفون إن في ضوابط ولا من الذي يؤخذ منه حتى ننشر له. تلاقي واحد بتاع حلمنتيشي كده يألف كتاب في أي حاجة. يعني قرأت مثلا وقع في واحد بعت لي كتاب عشان أبص فيه, كتاب الصديقة خديجة رضي الله عنها, توم تقول إيه؟ يقول مثلا جوه الكتاب ايه, يقول ايه, ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء استقبلت خديجة فأخذته في حضنها ها وأجعلت تربط على كتفه الزوجة الحنون انت جبت الكلام ده منين؟ هو مين اللي عرفك ان خديجة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم في حضنها وقعدت تطبطب عليه وتقول له خلاص والله لا يحزيك الله ابدا واعمل لي فيلم واعمل لي سيناريو والكلام ده؟ ما هو ده لا يحق له ان ينشر, بس راجل معاه رؤوس اموال وبيدي أرباح، لازم يدي أرباح لأصحاب رؤوس الأموال، فيعمل إيه؟ يجي له أي بني آدم بأي كتاب ينشره، وقد يكون فيه مخالفات، وقد يكون فيه كفر صريح مثلا. فأنا عايز أرجع وأقول الدخول عدم المتخصصين الفاهمين في المنظومة دي هو الذي أفسدها. قبل ما يجلس إنسان على كرسي القناة لازم المسؤول عن القناة يعلم أهو أهل أن يتكلم أم لا، لأن البلاء به عام. النهاردة أنا بقول لو في بعض ناس في شباب في القناة الفضائية، أنا وبالله أحلف، وأنا ما بحلفش يعني، لكن بالله أحلف هذا الطالب لو كان عندي أنا لا أأتمنه على ثلاثة، ولا أجيز له أن يجلس في مجلس تحديث لا لغة عارف يضبط ولا فقه عارف يضبط ولا، وعمال يهجس كده وكلم كأنه على المصطبة، مع أنه عمال يخاطب ملايين في جنبات العالم، وفي ناس أنزل منه بيتصوروا أن كل واحد ملتحي عالم، وأن كل واحد بيتكلم في قناة فضائية برضو عالم والكلام ده، وياخدوا هذا الكلام وينفذوه. أنا أذكر أن في مرة وأنا في قناة الناس بتكلم عن الأحاديث الضعيفة الموضوع الواردة فضل رجب، فكان في حديث موضوع من صلى في أول يوم من رجب كذا وكذا وكذا وكذا كان له في الجنة كذا وكذا. فلقيت واحدة ست كبيرة يعني بعتالي تقول لي إيه، طيب نصلي بقى إيه من أول بقى بعد العشاء لحد نص الليل ولا نصلي إزاي؟ مع أنا بقول حديث موضوع مثلا، هي إما دخلت في نص الكلام، إما سرحت، إما ملهاش فكرة خالص بالقصة الموضوع الضعيف والمقطع. تصور بقى لما أنا بقول أهم أو مكذوبة، هي تصورت وهي تسمع إن أنا بقى حض على الصلاة في أول رجب، فدي ممكن تاخد القصة دي لو ما سألتش واتصلت تاخد القصة دي وتعتقد أنني قلت وسنة بقى سنة إن دي في أول رجب لازم تصلي كذا وكذا وكذا. فطبعا ده الجانب السلبي بكل أسف اللي هو ظاهر في الفضائيات. الجانب الإيجابي طبعا لا يخفى على أحد يعني أنه كثير جدا من الناس رجعوا إلى دين الله عز وجل وشعروا بعز الدين وحسوا أن حياتهم كان ينقصها الكثير. لا وتلقوا يعني الفضل بعد الله عز وجل من مشايخنا الكرام زي ما الأخت ذكرت أنها انتقبت بفضل الله ثم الحديث اللي ذكرت. لكن أنا سؤالي طلبة علم شيخنا اللي بينشغلوا بالمشاهدة في للبرامج ويتركون الكتب، الفضائيات ليست لطلبة العلم، الفضائيات لغير المتخصصين من العوام. أي طالب علم يقعد قدام فضائية يبقى مش ذكي، احنا بنقول ذكاء ذكاء يبقى مش ذكي، إلا أنه يحتاج أن يجلس أمام فترة همته فمن نفسه بقى يسمع كلمتين في الوعظ يدلو قلبه، لأن برضو بعض طلبة العلم متصورين أن العلم ما يسمعش الواعظين، ودي آفة برضو. هو طب متصور مثلا يقول لك الشيخ فلان ده واعظ، كأن الواعظ ملوش قيمة أو كأن كلامه ملوش قيمة، وهذا كلام غير حقيقي. ما كان يعظ قديما إلا أهل العلم. يقول ابن الجوزي فلما خست هذه الصناعة دخل فيها من ليس فيها، لكن ما كان يعظ قديما إلا أهل العلم، يعني عبيد بن عمير أبو صحابي عبيد بن التابعي كان يعظ، وكان ابن عمر يجلس في مجلس وعظه ويبكي. ابن عمر الصحابي رضي الله عنه يجلس في مجلس تابعي يعظ وكان يبكي، واخبرك. فانا عايز اقول كلنا نحتاج الى جلاء القلب، مفيش واحد فينا اسمه عايز يدخل في علم الحديث، لان ده علم الحديث ده عامل زي الرياضه وعلم اصول الفقه وعلم اصول العربيه واي اصول عموما علوم الالات جافه. فالانسان ما يتصورش ان لازم يدخل في العلم والكلام ده هيجف، لازم يسمع حد يدلو قلبه. إذا كان هجلس بهذه النية وبقدر ضئيل والكلام ده لا بأس بذلك، لكن عشان يقعد يستقي علما وهو طالب علم، أنا بكلم طلاب العلم الآن، طالب علم يستقي من فضائيات، ما فيش فضائيات بتقدم عليه. طلاب العلم اللي حضرتك تصنفتهم على انهم يتعلموا يعلموا بالضبط كده، انما طلاب العلم على سبيل النجاة يتابعون النجاة لهم العوام يعني غير متخصصين المشاهدين يعني. جزاك الله خير. طيب الصفة التي بعد ذلك وافتقار، الافتقار ده مهم جدا بقى، لان الافتقار ده اللي هو التواضع. لابد ان يعلم انه فقير مهما ابحر في العلم. في واحد أول ما يدرس كتاب كتابين ثلاثة أربعة يقول ألا من مبارز مثلا، لا ده أنت كل ما تبحر تحس بالجهل. يعني أنا أذكر مثلا حكاية حصلت لرجل من أعيان أهل العلم وهو مؤسس المذهب الظاهري اللي هو داود داود بن علي الظاهري، وداود بن علي كان تلميذ الإمام أحمد. نعم. بس حصل مشكلة بينه وبين أحمد في مسألة معينة فما كانش يدخله عليه. لكن كان صديقا لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكان من آية من آيات الله في الحفظ والعلم والأسانيد والكلام ده. يقول هو في كان بيحضر له 400 عمة. لما نقول 400 عمامة يعني 400 إيه؟ عالم يعني. عالم. آه كان يقعد يحضروا له. ففر من مرات المجالس دي أمو داخل واحد إيه لابس هدوم مقطعة كده ومزيته وحالته كرب يعني. واخترق الصفوف وقام رايح قاعد جنب مين؟ جنب داود. وقال لل 400 عمة دول أي سؤال؟ مفيش حد عنده سؤال؟ فطبعا إيه ده يعني حتى لا سيما أهل علم ولا الكلام ده وبتاع. فداود اتغاظ منه فحب يضحك عليه مين؟ الجماعة الجلوس. فقال له كلمنا في الحجامة على أساس إيه الحجامة كلها دم والدم نجس ها؟ فكأنه بقول له قول لنا يا رخم يا رزل قول لنا حاجة كده يعني، كانوا بيشتموا يعني في المهنة الإيه اللي هو شايف أنا مرزولة يعني. قال فجث الرجل على ركبتيه وبدأ يتكلم عن تاريخ الحجامة من لدن آدم عليه السلام لحد الوقت اللي هو فيه، وأول من احتجم بكل ده حدثنا أخبرنا حدثنا فلان عن فلان أن أول من احتجم سامي بن نوح مثلا. واخدلك إزاي؟ وذكر مذاهب العلماء في الحجامة ورجح الراجح وضعف المرجوح، وذكر كل الأسانيد الواردة في الحجامة وعللها إن الحديث ده ضعيف واضطرب فلان واختلف فلان وعلل ومش عارفه والكلام ده وبتاع. فداود ابن علي قال فعاهدت نفسي ألا أحتقر أحدا بعدها. ما هو أصلي ده اللي فيه ناس بيقيسوا وزن البني آدم باللبس بتاعه أو بشكله بطول اللحية. لا، ليس بطول اللحية تستوجبون القضاء، إن كان ذا هكذا فالتيس عدل الرضا. يعني إذا كان الإيه المسألة مش مسألة أنت لحيتها كم شبر مثلا، ولا أن أنا لبست طيلسان العلم ولا لبست العمة ولا الككولة ولا الكلام ده. لا لا لا، في ناس بتظن أن الرماء كده. لا، بنقول لا. والشافعي لما دخل بغداد، لما دخل بلد من بلاد العراق مرة وصلى العصر وكان غريبا من البلد عن البلد وتمنى أن يضيفه أحد، صلوا العصر كلهم ومشي وتركوه، فقال يعزي نفسه علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. ففي الثياب البلية دي أحيانا بتخبئ نفوسا عالية وكبيرة، زي ما أنا مثلا في مثل هذا بقول أنا عشان ممكن يكون ناس سمعوا مني قبل كده. النهاردة أنا لما بجيب مثلا 200-300-400 ألف نص مليون بشيلهم فين يعني؟ كيس بلاستيك، كيس بلاستيك أو شنط مثلا. وكيس بلاستيك ده مثلا اللي شايل نص مليون ده يساوي كام يعني؟ نص جنيه بس شايل جواه إيه؟ مبلغ كبير. الشنطة دي تتساوي كام يعني بس شايل جواها إيه؟ شايل جواها ملايين. فداود بن علي لما دخل ده المزيد ده والكلام ده تصور انه ايه جريء والكلام ده، قال فعهدت نفسي الا احتقر احدا. التواضع دي كلمة الافتقار هنا، ان يفتقر، ان يظن انه فقير. كلما ابحر في العلم علم انه فقير، وكلما تلبس بصفة الفقر في العلم ازداد علما. الارض المنخفضة هي التي تستوعب الماء، لما ينزل المطر من السماء الجبال والهضاب لا تمسك مطرا على طول، المطر بيبقى نازل من عليها كده. ايه الارض اللي بتستوعب المطر كله؟ القيعان اللي هي القاع. يبقى كلما انخفض المرء كلما حاز الكمالات وكلما حاز الفضائل. ويونس بن عبد الاعلى رحمه الله عليه يعني من العلماء الكبار في الحديث والفقه وكده، اختلف مع الشافعي مره، هو حتى يحكي هذا والذهبي ذكر هذا في ترجمه الشافعي في سير النبلاء. يقول يونس بن عبد الأعلى اختلفت مع الشافعي في مسألة، والشافعي ده كان أمة واحدة. أنا نفسي يعني أتكلم عن الشافعي تاج الفقهاء فعلا. الشافعي نسيجة واحدة ناصر الحديث. لما بقرأ ترجمته بحس إن أنا طاير الشافعي. الذكاء والعقل الدراك وكان إماما في العربية ملك الشافعي ده ملك وكان فراسة بقى عنده فراسة بقى درس كتب الفراسة الفراسة لها كتب اللي هي داخلة في الذكاء درس كتب الفراسة لما كان بيدرس الشعر في هذيل وكده يقول اختلفت مع الشافعي في مسألة فجاءني هو شيخه فطرق بابي وأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. يقول الذهبي ما أكمل عقل هذا الإمام فلا زال النظراء يختلفون. فأنا عايز أقول الافتقار جزء أساسي لأن يحوز الكمالات. لما يدخل مع أي حد ما يبينش أنه أستاذ طالما أنه مش أستاذ في العلم ده. خليني مثلا أنا رجل معروف في الحديث لكن دخلت عايز أخذ فقه ما بينش أن أنا المحدث فلان لا ألبس طيلة ما ألبس طيلة سنة الأستاذ إنما ألبس ثياب التلميذ وأجلس وأتواضع إلا لو دعا ظرف طارئ أن أنا أبرز ما عندي مثلا زي ما حصل لبعض علماء الحديث أنه ذهب يحضر مجلسا للتحديث في بلد غريبة كده. المهم افتكر حاجة حصلت له زمان فإيه ما ملكش نفسه وفجأة انفجر ضاحكا بصوت عالي في الحلقة. طبعا الشيخ قاعد يقول حدثنا أخبرنا والطلبة كأنه على رأسهم الطير وفجأة ده امدحك لوحده كده وتاع. فطبعا مسكوه قاعد يلومه فيه وانت قليل الأدب وانت ازاي تعمل الكلام ده. فلما أكثروا عليه قال والله ما منكم من أحد حتى شيخكم هذا إلا أن بغي أن يجلس بين يدي. هو أنا عشان أعرف وسطكم ولابس لباس التلميذ والكلام ده فاكرني ان انا ما عندي. قال وآية ذلك الا تأتوني بمتن الا اتيتكم باسناده ولا تذكرون لي اسنادا الا جئتكم بمتن. وطبعا دي معجزه ما انت عارف الاسانيد ممكن اسناد واحد اجيب بيه عشرة المتون مثلا او كده يعني او المتن واحد ممكن يكون عشرة الاسانيد يعني. فانا عايز اقول الاصل الافتقار الا أن يكون في حاجة ودي خارجة لأن الشاذ لا حكم له لكن الافتقار هنا إشارة إلى التواضع طالب العلم. نعم شكرا الحبيب. طبعا فضل لنا كده ثلاث صفات أخرى وفضل لنا حوالي 10 دقائق ممكن نجاوب على بعض الأسئلة اللي موجودة ولا نكمل في الصفات. والله أنت كما تحب يعني أنت مدير اللقاء. لا نحن أنت كما تحب يعني بارك الله فيك. طيب يعني ممكن نعد مشاهدينا بحلقة أخرى نكمل فيها الصفات الستة إن شاء الله. نعم. طب شيخنا الحبيب جاءتنا أسئلة على شريط الرسائل من ضمنها أن أحد الإخوة بيقول أن إمام المسجد خطب وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بشر مثلكم وأنسى كما تنسون وبيسأل عن صحة الحديث. هذا صحيح الصحيحين. نعم. سؤال آخر برضو عبر شريط الرسائل. السلام عليكم ورحمة الله. هل يجوز أن أصلي قصر وجمع المساء والمسافة لا تتجاوز 20 أو 30 كيلومتر علما أنه بيدخل بهذه المسافة دولة أخرى؟ لا قيمة مسألة الدولة الأخرى ما لاش قيمة دي كلها تسميات وحدود يعني. لكن المسألة عندنا بالمسافة ولا بمسألة يعني ما يعتبره الناس سفرا فهو سفر؟ لا ماشي هو طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يعني دخول العرف بمعناه الشرعي مش العرف الناس لان العرف لا يعد في للعرف احد الادله في اصول الفقه يعني بس يكون العرف الشرعي ما يكون في العرف سفرا ممكن ده نحكم به. وانا شايف برضو تحكيم العرف في المساله دي محتاجه ان يتفق اهل العلم على ما هو العرف لان برضو الاعراف مختلفه يعني في بعض الناس يقول لك ايه اذا قال انا مسافر يبقى مسافر فما في واحد بينه وبين مثلا في قرية بينه وبين المدينة 20 كيلو وبعدين قال لما يخرج من قريته إلى المدينة فيقولون طرح فينه المسافر يعني رايح من حوين مثلا الشيخ إيه؟ رايح من حوين إلى كفر الشيخ مثلا يقول أنا مسافر مثلا يقول أنا مسافر هذا لا يعتد به لأن هذا مش حجة شرعية يعني. لكن ما يكون في العرف سفرا يعني قصة 80 كيلو 85 كيلو دي مسألة تقريبية يعني ما فيش فيها نصوص واضحة لكن إذا جد في السفر وابتعد وكان زمان إذا خرج الإنسان من البلد يرى عن يمينه ويساره كل حتة صحراء ينقطع البنيان من كل اتجاهات. النهاردة البنيان أخذهم بعضه برقاب بعض يعني لو إحنا نخلي مسألة البنيان والكلام ده نعم بارك الله فيك حبيبي. في تلقيت اتصال قبل الحلقة، أخت كريمة بتقول إن أهلها طلبوا منها أنها ترتدي النقاب، وارتدت فعلا النقاب، وبعد فترة زمنية قصيرة أخوها طلب منها أنها تخلع النقاب لأنه متقدم لوظيفة ربما موضوع النقاب يكون عائق أنه هو يعني يحصل على هذه الوظيفة، فهي الآن ترفض خلع النقاب وأهلها بيحضوها على ترك هذا الأمر، فكيف تنصحهم أو ماذا تقول له؟ لا هو سبحان الله، يعني من دلوقتي أم لما نصحوها في الأول البيت تلبس النقاب نصحوها بهذا ديانة أم لا؟ لا أكيد. طيب إذا كان نصحها بهذا ديانة فكيف يمكن أن أزيل الحكم الشرعي لشيء دنيوي؟ يعني أنا كأني أصبح عندي مفاضلة الآن، مفاضلة شيء أعتقد أنه يقربني من الله ديانة، وشيء أعتقد أنه دنيا محضة. أول ما أضحي بالنقاب هذا كلام غير معقول. يبقى كده المسألة لما حضوها على في البداية لم يكن مقصودهم الدين بقى ولا إيه؟ لذلك أنا أنصح الأخت ألا تخلع نقابها أبدا. نعم. أنت تظل ثابتة على النقاب، وبعدين يعني يوم القيامة لن ينفعها إطلاقا لا وظيفة أخيها ولا وظيفة أبوها ولا عمها ولا خالها ولا كلام. نعم ممكن نقول لأخيها لا يحرم العبد الرزق بالطاعة إنما يحرم الرزق بالمعصية. بالضبط. نعم. بارك الله فيك. هي تسمح لي أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي نسمعك. معكم عبد المنعم محمود سليم من أسوان. نعم عفوا. عبد المنعم محمود سليم من أسوان. أهلا أخي عبد المنعم. كيفك يا فندم؟ أخبارك تمام؟ الحمد لله بارك الله فيك. ربنا يجزيكم خير عنا يعني. وإياكم. إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى نشوفكم في أسوان إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم. كنت عايز أسأل الشيخ سؤال كده. تفضل. حضرتك موضوع اللحية وإمتى الواحد يعني يجوز إن هو يعني يحلق اللحية بتاعته، يعني هل ممكن في ظروف معينة، ظروف شغل مثلا أو ظروف مثلا شغل معين أو في مثلا حاجة جاية مشكلة معاه، هل يجوز بالوقت أنه يحلق اللحية ولا ده لا يجوز أساسا كده؟ إن شاء الله بسم الله نشوف الشيخ إن شاء الله في أسوان في أقرب وقت إن شاء الله. إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. شكرا لسؤالك. حضرتك تحب تعلق على سؤال الأخ سألت متى يحلق؟ طبعا طبعا. أولا حكم اللحية الوجوب. نعم. على الصحيح طبعا فيها أقوال، لكن حكم اللحية الوجوب على الصحيح. هو الأمر الواجب لا يجوز أن يتخطاه المرء إلا بضرورة. فالسؤال الأخ مجمل، في بعض الضرورات اللي تقع تحت مسمى الضرورة الشرعية، لأن في بعض الناس إذا شيك بشوكة قال أنا وقعت في ضرورة. لا، في ضرورة وفي ما يشبه الضرورة، احنا عندنا الضرورات والحاجيات والتحسينات مثلا يعني. فهو لما يجي يسألني يقول لي انا متقدم للشغل الفلاني او الظرف بتاعي الظرف الفلاني، اقدر اقول له يجوز ان تحلق لحيتك او لا يجوز ان تحلق لحيتك. عشان كده انا ما اقدرش يعني، ولو كان مثلا سمى الوظيفة معينة زي كذا او كذا او الكلام ده، هو ننظر وننظر هل الوظيفة دي حيتأتى من بسبب تركها تضيع مثلا أسرة كاملة وأن المسألة مأفولة بحيث أن أنا أستطيع أن أسقط الواجب عنه أم لا. عشان كده المسألة اللي زي دي لابد يحصل إيه؟ أخذ ورد فيها مهتفة يعني. فأنا أعتقد أن السؤال ما يحتاج إلى تفصيل، مش هذا الأشفي ذاك الشفاء الذي يريد. طيب نتلقى آخر اتصال من تونس بعد إذن فضلتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم ووفقكم الله. وياك الله يحفظك. ويشهد الله أني أحب أبو إسحاق. الله يحبك. بارك الله. أريد أن أسأل أبو إسحاق على يعني الخال يكون ولي أمر في عقد نكاح بنت الأخت. نعم. ولا أريد يعني طلب من الشيخ يعني رقمه في مسألة في. طيب هو رقم الشيخ 02-11-723-3806 02-11-723-3806 شيخنا الكريم يسأل هل الخال يمكن أن يكون وليا في عقد نكاح بنت أخته؟ لا، إلا إذا وكل، لأن المفترض وكل من الولي. وكل من الولي. المفترض أن الأولياء من أول العصبة من أهل الميراث، دول الأولياء. إذا الوالد وكل الخال أو الكذا هو يصح التوكيل فيها. إذا افترضنا جدلا أنه لا يوجد إطلاقا ولي من الأولياء، فحينئذ يجوز الخال. نعم. جزاك الله خير شكرا كريم وأشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة الماتعة وجزاك الله خيرا على وعد المشاهدين باستكمال هذه الصفات سيرة لطلاب العلم بارك الله فيكم كما أحب أن أشكر إخواني الكرام القائمين على قناة مواهب وأفكار على جهودهم الكبير في إخراج هذه الحلقة أشكركم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا وإن شاء الله تكون سهرة أعجبتكم وعلى أمل اللقاء بكم قريبا نستودعكم الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.